السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا إخواننا من أهل العلم وطلبته، مرحبا مرحبا مرحبا. فهذا مجلس يعقد فيه شيء من المقدمات في تناول العلم، لماذا نتعلم العلم، ولماذا نقصد إلى العلم الشرعي، وكيف نسلك إلى ذلك. ثلاث مسائل كلفنا الشيوخ الفضلاء بمحاولة التعاون على الجواب عليها: لماذا نتعلم العلم، ولماذا نتعلم العلم الشرعي في هذا الزمان الذي اشتغل الناس فيه بهموم الدنيا وتفرغوا لها، وكيف إذا علمنا لماذا نتعلم العلم الشرعي كيف نسلك إلى ذلك. وقد سمعتم بارك الله فيكم من كلام الشيوخ ما يكون به الجواب، ولكن هذا مجلس خص للجواب عن ذلك. والحقيقة أن شرف العلم وفضيلته أمر مفروغ منه، يعلمه كل أحد من نفسه، وحسب العلم شرفا أنه يدعيه من لا يحسنه، وحسبه شرفا أن ضده وهو الجهل يتبرأ منه من هو فيه. حسب العلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. كل أحد يحب أن يمدح بأنه يعلم وأنه عالم. وحسب العلم شرفا أن ضده وهو الجهل لا يقبل أحد أن ينسب إليه وإن كان غارقا فيه. ومن قديم الزمان تناول العلماء رحمهم الله هذا المعنى، وتكلموا في فضل العلم، وصنفوا في ذلك التصانيف، وأوردوا في أوائل تصانيفهم أيضا وفي خواتمها ما يتعلق به، فنحن نحيلكم على ذلك لأنه أمر متقرر كما ذكرنا. غير أننا نريدها هنا أن ننبهكم على أن هذا العلم إنما اكتسب ذلك الشرف المعروف المدرك الذي نجتمع عليه، والذي جلوسنا هنا، إتياننا من الشقة البعيدة، واجتماعنا في الصباح عنوان وعلامة على أنه قائم في نفوسنا. هذا العلم بارك الله فيكم إنما اكتسب الشرف من أجل أثره الذي هو التخلق بالفضائل والتبلغ بآثاره في صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. فإن أهل العلم متميزون عن سائر الخلق، أهل العلم، والعلم ها هنا كلمة مطلقة تشمل كل علم، متميزون عن سائر الخلق، والناس يعلمون هذا. فأصل الفضيلة إنما هي العلم النافع، لأنه يقود إلى أثره الذي هو العمل الصالح وحسن الخلق وحسن إتيان المطالب وانتظام المعايش، وفوق هذا النجاة عند الله عز وجل. فإذا علمنا هذا كنا نتوجه إلى العلم قاصدين غرضه، مراعين نهاياته، ملاحظين ما يحملنا عليه من أثر. فتحديد الوجهة أولا لابد أن يكون حتى يخطو المرء إليها. بارك الله فيكم. العلم إذن نتعلمه لأنه هو الذي يزين تصرفاتنا، هو الذي يحسن أفعالنا وأقوالنا، وهذا شيء عام. ونحن نعلم أننا لو رأينا اثنين ابنين لرجل واحد خرجا من بطن واحد، أحدهما تعلم وتقلب في مراتب العلم ووظائفه، والآخر بقي على ما جبل عليه أولا، لم يجمله علم ولم يهذبه فضل فيه، ثم جمعت بينهما وهما ابناء بطن واحد، لا رأيت بينهما من التفاوت في تقدير الأمور وفي إتيان المطالب وفي التعامل والمعالجة للحقائق، لا رأيت بينهما ما لا يحتاج إلى توقيف. فإذن العلم إنما هو فضيلة لأثره، والله عز وجل ذكر هذه الحقيقة ونوه بها في كتابه الكريم. ومن ذلك أن قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا بعض آية من سورة الزمر. نحن نأخذها دليلا شرعيا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وقفنا على فضل العلم وميز بين العالم وغير العالم بالوحي، وسياق الآية يدل على أنها ذكرت إيقاظا للهمم، تنبيها للعقول، تذكيرا بما يجتمع الناس عليه من هذا المعنى. ذلكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر رجلين، رجلا كافرا ملحدا ورجلا مؤمنا قانتا. قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهذا رجل، وهو صنف من الناس، جنس يتناول أفرادا كثيرين من الناس. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهذا صنف آخر من الناس. وقواعد العربية تقتضي أن يقال في هذا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كذلك الإنسان المتقدم، لأن من مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر. أين ذكر الخبر في الآية؟ ليس فيها خبر. لماذا؟ حذف للعلم به ولغرض آخر، وهو قصد التوكيد لنفي المساواة بين هذين الصنفين، الذي هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا لا يمكن بحال أن يساوي الذي يجحد نعمة الله ويكفر بها ويتولى عن دينه، لا يمكن أن يساويه أبدا. فقال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، الآية. فالقارئ المتأمل إذا جاء إلى هنا يقول: أين الخبر؟ الخبر قد حذف لأنه دل عليه المتقدم، والمقصود من ذلك، الوجه البلاغي في ذلك، المبالغة في نفي المساواة بين هذين الصنفين. فيتجه السؤال: وما الذي فرق بينهما؟ ما الذي فرق بينهما حتى كان هذا محمودا والآخر مذموما؟ فالجواب في قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآخر الممدوح إنما حمله على ذلك أنه علم، والآخر أو والسابق الأول في الذكر إنما حمله على ذلك أنه لا يعلم. فجيء بهذه الآية هنا معنى مدركا مشتركا بين المتكلم والسامع، ليرتب عليه أثره في فضل العلماء العاملين على الجهلة وغيرهم. فإذا نأخذ من هذه الآية أن إدراك فضيلة العلم وتمييز أهل العلم عن غيرهم شيء لا يناقش فيه ولا يحتاج إلى تطويل لأنه مدرك، غير أننا في زماننا هذا قد اعترضتنا عوارض وغلبت علينا عادات وأمور، هذه العادات والأمور والعوارض لم تأتي دفعة واحدة وإنما تراكمت بتطاول الزمان وحدوث الحوادث، وهو أمر من شأنه أن يكون في الأمم وأن يكون في هذه الحياة. فهذه العوارض وهذه الآفكات وهذه الصوارف أخرجتنا عن مقتضى الفطرة ومقتضى العقول إلى أن صرنا نميل ميلا آخر لا نراعي فيه هذا التمايز، فصار التمايز عندنا في الحقيقة للمال ولذلاقة اللسان وللوجاهة عند الناس وللمناصب في الدول وغيرها، في مناصب الدولة وغيرها، صار هذا عندنا هو معيار الفضيلة. والحقيقة التي ندركها من أنفسنا أن هذا ليس معيار الفضيلة. معيار الفضيلة إنما هو العلم، العلم الحقيقي الذي يحمله صاحبه. لماذا؟ لأن العلم يهذب الخلق ويصلح القول والعمل ويزكي النفس، لأن صاحب العلم إذ يعالج المعاني الرفيعة يتأثر بها، وكل امرئ يتأثر بما يصاحب، فالذي يصاحب الإبل يتأثر بالإبل، والذي يصاحب الغنم يتأثر بالغنم، والذي يتتبع الصيد يكون على تلك الطريقة، والذي يشتغل بالعلم لا بد أن يكون على أثر العلم وعلى خلق العلم. وهذا ليس خاصا بعلوم الشريعة، هذا العلم جنسا، جنس العلم يحمل على هذا، ونحن نجد هذا في طلبة الجامعات والأساتذة، إذا كان أحدهم يفهم معنى العلم ويجري على نواميسه ويشتغل بآثاره فأبدا لم نجد أو أبدا لا نجده إلا متميزا عن غيره. فإذا كان الناس إذن يشتغلون بتحصيل الفضائل ويعتنون باقتناء المكارم وأسباب الشرف، فإن أول ما ينبغي أن يعتني به العاقل من هذه الأسباب ومن هذه الفضائل إنما هو العلم النافع، إنما هو العلم، إنما هو العلم. ولذلك كانت الرسالة الإلهية المحمدية الخاتمة للرسالات عنوانها هذا، قال الله عز وجل أول ما أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكيف إذن نسير في هذه الحياة؟ كيف نأتي مصالحنا ومقاصدنا؟ قال الله عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الثلاثة آلات يكون بها تحصل العلم. وقال الله عز وجل لنبيه وقل ربي زدني علما. تأملوا القرآن، هل تجدون في القرآن شيئا يطلب الله عز وجل من نبيه أن يزداد منه غير العلم وأثر العلم الذي هو الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الإيمان أثر عن العلم. وإذن لابد أن نلاحظ هذا المعنى وأن نخطه في خطته الصحيحة، أن أول شرف ينبغي أن نكتسبه ونقتنيه يكون عندنا كنزا نغالب به الناس ونباري به الساعين في الشرف إنما هو العلم، العلم. فإذا تعلم، إذا تبينت لنا منزلة العلم وظهر لنا شرفه وحاجتنا إليه، وقلنا إن المقصود من وجودنا في هذا الكون، ونحن مسلمون، نحن مسلمون، لنا أخلاق ولنا معانٍ ولنا تراث ولنا مبادئ وقيم نتكلم نحن باعتبار مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا. نحن مسلمون نعلم أن وجودنا هنا في هذه الحياة الدنيا إنما هو لغرضين، إنما هو لغرضين، أما أكبرهما فأن نحقق الخلافة في الأرض التي استخلفنا الله عز وجل. قال الله عز وجل لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة وهو الذي جعلكم خلائف خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فإذا الغاية الكبيرة من وجود كل فرد منا في هذه الحياة إنما هو أن يحسن الاستخلاف الذي جعله الله له. وهذا الاستخلاف الذي هو أمر عام كيف يتحقق؟ إنما يتحقق بعبادة الله عز وجل وحسن التآخي مع الناس، إنما يتحقق بعبادة الله عز وجل وحسن التآخي مع الناس. أما عبادة الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا الغرض من وجودنا هنا إنما هو أن نكون عبيدا لله عز وجل طوعا، نتوجه إليه ونقصد إليه بالعبادات. ولا تتحقق العبادة إلا بأمر يقترن بها وهو التآخي بيننا وبين الناس. وجمع هذين الغرضين الكبيرين من القرآن قول الله عز وجل بعد أن سرد علينا نبأ طائفة من أنبيائه المرسلين في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون. قال الله عز وجل بعد أن قص علينا نبأ قوم من الأنبياء لنعلم أن هذا الذي سيقال هو الذي دعت إليه الأنبياء، قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في سورة الأنبياء، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون في سورة المؤمنون. فإذا نفهم من هذا الترتيب أن الغاية التي بعث الأنبياء من أجل تعليم أممهم وأن الرسالة أو أن عنوان الرسالة التي أرسل الله بها أنبياءه إنما هي عبادة الله، أمر الناس، تعليم الناس، توقيف الناس على عبادة الله. إذن الغرض من الوجود البشري هو عبادة الله والسبيل إليه الاتحاد. إن هذه أمة وبدأ بالوسيلة لأن الغاية لا تتحقق والوسيلة إليها لم تتحقق. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بالله عليكم ما الذي يكون أو ما الذي نحقق به، ما الذي يعيننا على تحقيق عبادة الله؟ هل نعبد الله نحن كما نهوى؟ لو أن رجلا منا عرف أن المفروض عليه في هذا الكون تحقق منه أنه عبادة الله، وتحقق أن المقصود منه في هذا الوجود إنما هو أن يسعى في حسن الاستخلاف في الأرض، أن يكون صالحا مصلحا لا فاسدا ولا مفسدا، فهل يستطيع بمجرد هذه المعرفة، بهذه المعرفة وحدها أن يصل إلى رضوان الله من عبادته؟ ما السبيل إلى ذلك؟ إنما السبيل إلى ذلك تعلم العلم، لأنه هو الذي يوقفك على العبادة، لأنك تعبد الله كما أمرك هو وكما شرع لك هو، لا تعبده بما تهوى، وتجري على نواميس الكون التي قدرها الله سبحانه وتعالى ولا تكابرها ولا تطاولها. ما أنت أيها الإنسان البشر في هذا الكون من ما أنت وما تكون؟ فإذا نحتاج إذن أن نعرف أنفسنا ونعرف ربنا ونعرف كيف نسلك إلى ربنا ونعرف ما العبادات التي يرضى الله عز وجل لنا ونعرف كيف نكملها بالخلق الحسن وهكذا. والذي يجمع لنا هذه المعاني إنما هو العلم. والآن نقول أخص العلم العلم الشرعي. وبهذا نقول ولماذا نشتغل بالعلم الشرعي؟ اليوم الناس يشتغلون بالفيزياء النووية ويشتغلون بسائر العلوم الحية، يشتغلون بدقائق مسائل الفضاء والإلكترونيات، وأنتم ما زلتم تجرجرون شيئا قديما قد تهتك وتهرأ وتقطع وتمزق من طول ما لبس. سيروا مع الناس في قافلتهم، ما لكم ناقصة عقولكم، باردة هممكم، تريدون منا أبدا أن نرجع إلى الوراء؟ العالم يتقدم، الإنسان صار إلى أنواع من الاكتشافات ما كان يخطر له قبل سنوات شيء منها على بال، فما بالكم تردوننا إلى الوراء؟ كلام يقوله الناس بلسان الحال وبلسان المقال، ولا بد له من جواب، وهذا الجواب إذا عرفناه من أنفسنا واستقر عندنا وتمكنا منه استطعنا به أن نسير وأن نواصل، لأن هذه الهزات يتأثر بها قوم فيضلون في أثناء الطريق. كلام لا بد له من جواب، والجواب عن ذلك بارك الله فيكم أيضا بسؤال نسألهم إياه، هل وصل الإنسان إلى هذه المبالغ التي وصل إليها طفرة هكذا نام واستيقظ فوجد نفسه في هذا العالم المتطور؟ هل وصل هكذا اتفاقا من دون مقدمات؟ لا بد أنه وصل إلى ذلك بمقدمات كثيرة، صح؟ فالعناية بالمقدمات كفيلة بأن توصل إلى تلك النتائج. ثم سؤال آخر، ونحن مسلمون، هل غرضنا من هذه الحياة الرفاهية وحسن المعيشة وأن نجاري الناس فيما هم فيه فقط، هذا هو غرضنا من هذا الوجود؟ تقرر عندنا الآن أننا أصلا عبيد لله عز وجل، خلقنا لنعمر الأرض بالخير ونسعى فيها سعي الصلاح ونحقق ما أمر الله عز وجل به أن يحقق، وأعظم ذلك عبادته والنظام وأن يكون الخلق كلهم جارين حول مراد الله عز وجل، من آمن منهم ومن لم يؤمن كلهم لا بد أن يسيروا وفق ما أمر الله عز وجل، وكل أحد من الخلق فله عند الله عز وجل حكم في هذه الحياة الدنيا. فتحقيق ذلك الحكم في هذه الحياة الدنيا، نحن معشر المسلمين الذين يدعون أنهم أصحاب الرسالة الحقة مأمورون أن نحققه في الخارج، وأصل تحقيقه في الخارج العلم به والوقوف عليه. فإذا يظهر لنا بهذا المعنى حاجتنا إلى العلم الشرعي المنسوب إلى الشرع، لأن العلم الشرعي هو الذي يبصرنا بهذه المعاني. ثم إننا في أنفسنا نعلم من أنفسنا أن أحسن أحوالنا أن تتواءم أرواحنا مع أجسادنا. نحن مسلمون، والإسلام جاء ليعالج الروح ويعالج البدن، لسنا من الذين كفروا الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نحن مسلمون نعلم أن مطالب الروح عندنا مهمة وأنها توازي مطالب البدن، بل السلامة عند الله عز وجل هي بصلاح تلك الروح. فلا ننسى ولا نغفل، ولا تأتي علينا هذه العوارض في هذه الحياة الدنيا لا تأتي على بقية ما في نفوسنا فتعارض ذلك، فنستنكف عن سبب شرفنا، نترك آثارنا، نتخلى عن مبادئنا ومقوماتنا، نذوب في هذه المدنية فنصير إلى حيث الناس عليه. والحقيقة أن هذا هو الواقع المشاهد، هذا هو الواقع المشاهد الذي نبرم به و تتعصر قلوب العاقلين منا، تشتوي أكبادهم منه في الحقيقة. كيف إذا كنا نرى المشتغلين بالعلم الشرعي هائمين كغيرهم في هذا؟ فبارك الله فيكم، في أول الخطو، في أول السير، لا بد لنا أن نعرف من نحن ومن أين نبدأ وأين نذهب. هذه أسئلة لا بد أن نعرفها، ومن خلال هذا الذي ذكرنا يتجلى لنا فضيلة العلم الشرعي، أنه لا طريق لنا إلى تحقيق العبادة التي هي الغاية من وجودنا، ولا إلى حسن الاستخلاف في الأرض إلا بأن نقف على، ولا بأن نعرف أنفسنا ونعرف معبودنا الذي نعبد إلا بأن نتعلم العلم المنسوب إلى الشرع، لأن ذلك العلم هو الذي يضمن لنا الهداية في هذه الحياة والنور، ويمكننا من البرهان الذي نعافس به الناس، ومن اليقين الذي ندفع به الريب ونثبت في زلزلات الحياة ومعتركاتها. نعم، للحياة زلزلة ومعتركات كثيرة، الذي نثبت به فيها إنما هو العلم الشرعي. وإذا كان العلماء المسلمون قد بلغوا من نهاياتهم في العلوم التي وقفتنا عليها كتبهم ورأيناها في آثارهم، هم مضوا إلى ربهم، لم يبق لنا ما نراه منهم، قد مضوا، بعضهم مضى قبل أكثر من 10 قرون وبعضهم مضى دون ذلك. إذا كانوا قد بلغوا من تعلم العلم ومن اكتساب حقائقه مبالغ عالية جدا، ونحن نأخذ ذلك إرثا عنهم، وجدناه بما خلفوا لنا من معان حسان وحقائق عظيمة، ومن كتب وآثار من منظوم ومنثور، فكيف نتولى عن ذلك ونرميه رمية واحدة؟ يقول الشاعر العربي القديم زهير بن أبي سلمى: فقري في بلادك، إن قوما متى يدعوا بلادهم يهونوا. كذلكم نحن لا بد أن نحافظ على أمجادنا، ولا بد أن نعز بها، لا بد أن نستشعر الفخر والعزة بأننا منتسبون لهذا الدين، وأن لنا ذلك التراث العظيم، فنحافظ فنعرفه ونحافظ عليه وننتسب إليه ونباري به الدنيا، لأنه شرفنا وفضيلتنا. فإن نحن تخلينا عنه ورميناه وحاولنا أن نكون على أخلاق غيرنا وعادات غيرنا وتراث غيرنا، فهم أولا لا يقبلوننا. نعم، هم لا يقبلوننا، وقد عرف هذا من جربهم، لأنهم يقولون: تخليتم عن مقوماتكم، فكيف نأمنكم على مقوماتنا؟ وهم يعلمون ما لنا من مقومات وما لنا من آثار وما لنا من شرف. فالذي يحاول أن يكون معهم هذا يصيبه الهوان، لأنه خرج عن قومه وتنكر لشرفه وحاول أن يطلب شيئا ليس له. وليس معنى هذا أننا ننزوي على أنفسنا ونشتغل بهذه الأمور كما كانت، لا ليس هذا المعنى، لا يفهم هذا عاقل. إنما المعنى أننا كما نعيش حياتنا ونحاول أن نسعى إلى تحقيق مقاصدنا في هذه الحياة على النحو التي هي عليه أو الذي هي عليه، لا ننسى، لا نتنكر لسابقنا، بل نبني على سابقنا ونعيش حياتنا اعتبارا بذلك السابق، ونرصد مستقبلنا أيضا بناء عليه. ونحن قد علمنا أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قوم بلغوا من الدركات من الجاهلية ما لا يعبر عنه إلا اسم الجاهلية، بلغوا إلى مكان خرجوا فيه عن مقتضيات الفطرة والعقول إلى الجاهلية الجهلاء، بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد برهة يسيرة ملكوا العالم، ملكوا العالم وحققوا تاريخا لا عهد للبشرية به. فأولون هؤلاء هم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء آباؤنا الذين ننتسب إليهم، فلا بد أن نحقق الانتساب إليهم بأن نسعى سعيهم ونكون كما كانوا عليه. اليوم الدنيا يعيش الناس فيها اختلاطا، وكثير من الناس لا يدري موضعه، لا يدري حقوقه، تجده يجمع بين الشيء ونقيضه، يجمع بين أصله وتراثه وأنه يريد أن يتنكر له، يجمعهما في موضع واحد. فبارك الله فيكم، لا بد أن نعرف أنفسنا ومطالبنا ومقاصدنا، فإذا عرفنا ذلك شرفنا هذا العلم الشرعي، ومقتضى تشريفه أننا نؤثره على كل شيء. هذا ليس شيئا نلوكه بالألسنة، وليس شعارا نتداعى إليها ونسبة ننتسب إليها. الألسنة، كلام الألسنة إذا لم يواطئ ما في القلوب ولم تجري عليه الأعمال لا معنى له. الكلام إنما يكون كلاما صحيحا إذا جرى صاحبه على مقتضاه. فهذا المعنى الذي ندعيه لا بد أن نتحقق به. فإذا تحققنا بفضل العلم الشرعي وادعينا أنه أفضل ما يتعلمه امرؤ، لم نتخلى عنه بأوهام، ولم نتركه لأشياء عارضة ضعيفة لا فائدة منها، ولم نجعل المسوغات للجهل به وترك تعلمه، ولم نترك تقديمه على ملذات النفوس، لأن العلم شرف، شرف وهو مطلب، والمطالب تتزاحم، والمرء لا يمكن أن يجمع كل مطلب. إذا أراد الشرف الحقيقي العالي فلا بد أن يبذل له، لا بد أن يهين له أول ما يهين نفسه، لا بد أن يهين له نفسه، ولا بد أن يذل له، ولا بد أن يعتقد تعظيمه حتى يسعى إلى نيله سعيا صالحا. فأما أن يرومه من عل ويعتقد شرف العلم ويعتقد فضله ويدعي أنه نسبة شريفة يميز أصحابها، ثم هو يرومه روما فاسدا بأن يدعي أنه فوق العلم، أن العلم تحته، وهذا له مظاهر تظهر عليه. نجد الرجل يأتي إلى الشيخ وهو أكرمكم الله لا علم له بشيء، فيريد أن يقول له أنت تعلمني وأنا سيدك، أنا سيدك وأنت تعلمني، أنت تخترق النواميس بهذا. إذا كنت تدعي أنك تنتسب للعلم وتتشرف بتحمله فلا بد أن تذل له، أن تخضع له. موسى عليه السلام وهو الكليم من أولي العزم من الرسل، لما علم أن في الخلق من يعلم مما لا يعلم موسى، طلب إليه الوسيلة، أراد أن يلقاه، وسار البحر ونسي الزاد لأنه يريد، فتخلى عن كل مصالح النفس من أجل أن يظفر بالفضيلة التي يجهلها. فلما لقيه قال له موسى هل أتبعك؟ أتبعك، فأنت سائق وأنا متبع، أنت ماض وأنا تحتك، هذا شأن المتعلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما، شيئا يسيرا، على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال موسى وهو مستعد ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. نتلو هذه الآية كل جمعة نتلوها، ولكن لا نقف على المعاني. لا أعصي لك أمرا، فإذا من مقتضى التعلم أن يكون المتعلم تحت المعلم، تشريفا للعلم وإعظاما له ورفعا لقيمته. نعم، لا بد من هذا. فإذا كان المتعلم يري من نفسه، شعر أم لم يشعر، يري من نفسه أنه مزاحم للمعلم، أن عنده علما، أنه قادر على أن يقول، أنه فوق المعلم، أنا سيدك وأنت تعلمني، هذا رأيناه نحن في حياتنا ورأيتموه. يأتي إلى يقول أنا تعلمت فقط عندي أشياء ناقصة أريد أن يأتي إلى رجل في مجلس تعليم في مجلس علم وله حرمة فيقتحم ويقتحم إلى أن يقول أنا متعلم وأنا عندي غير أنه فاتتني أشياء فقط أريد منك أن تعطيني الوقت بحسب ما أريد أنا وبحسب ما أهوى وبحسب الطريقة التي أريد حتى أنال منك. يا أخي الكريم أنا ما وجدتني في عرض الطريق فتفريض علي هذا. احترم هذا المجلس، احترم ما ترى من الطلاب. نحن إنما جمع بيننا معنا هو العلم وتعظيمه، فأن تنتهك حرمته بهذا هذا كفيل أنك لا تريد العلم وأنك لن تبلغ فيه. وهذه المطبات في الطريق نراها جميعا ونشهدها، وربما وقعنا نحن فيها من دون أن نشعر، فلا بد أن نقف عليها. إذا استشعرنا عظم العلم الشرعي وفضيلته وأنه أعظم شيء آثرناه على كل الملذات، فلا يكثر منا الاعتذار. أعتذر اليوم تأخرت، كان عندي كذا وكذا، ولا يكثر منا الغياب، ولا يكثر منا التهاون، لا يقع منا التهاون. أفيتهاون المرء بشرفه؟ يتهاون المرء بشرفه؟ إذا استعد الرجل للغداء، وسامحوني على هذا المثال المبتذل، وعلم أنه غداء أحسن فيه الطبيخ وهيئت فيه الأمور، أفيتهاون عنه وهو ينتظره ويلهى عنه بأشياء أخرى من مجالس لهو ولغو ولعب؟ ينتظره ويتهيأ له حتى يتناول منه ما يقدر عليه جسمه. فكذلكم لا بد لنا أن يرى علينا أثر تعظيمنا للعلم الشرعي، أن نؤثره على كل الملذات، أن نؤثره على كل الملذات. وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وجواب. أنتم الآن ما شاء الله في مراحل متطورة، لا نحتاج أن نردكم إلى أول عهد الصبا الصبي والذي يلقن كل شيء. المقصود من هذا أمور نثيرها في أنفسنا حتى نكون عليها، لأنها غش عليها أشياء من العادات والأوهام، وأن مسير الحياة لا يسير نحو التعلم والفضيلة. نحن نعلم قوما من المسلمين حياتهم العامة التي يدخل فيها التبايع والنوم والذهاب والإياب وسائر الصنائع، حياتهم العامة مخلوطة بالعلم. لم يزل فيهم من بقايا العلم ما جعل حياتهم العامة تسير نحو العلم. فتجد صاحب السيارة الطاكسي في الطريق يذاكرك العلم، وتجد البائع والمشتري يذاكرك العلم، وتجد الرجل العامي الذي يرعى الأغنام يحفظ من العلم ويذاكرك فيه، لأن الحياة صورتها ثقافتها ثقافة العلم. وهذا كان عندنا معشر المسلمين، لكن حياتنا اليوم في بلادنا الجزائر المحروسة بالله سبحانه بإذن الله سبحانه وتعالى لا يمشي على خطى العلم. فيجد طالب العلم، وهذا حقيقة نعلمها نحن ونعترف بها حتى نتعاون على تلافيها، يجد أنه منكر في الحياة لا قيمة له. صاحب العلم الشرعي في الحياة عندنا ليست له قيمة. أول من يذله ويعاديه أهل بيته وخاصته. سيادك يعلمون يكتسبون يتجرون وانت قاعد لتحفظ، أسيادك كذا يفعلون. هذا سبحان الله هذا أهون ما فيه، احتقار هذا الفضل الذي تميز به ابنهم. فالحياة العامة لا تسير مسير العلم. فإذا رمنا أن نبلغ من هذا العلم الشرعي مبلغا عاليا، ورمنا أو زعمنا أننا نعظمه ونحققه فلا بد أن نعالج هذه الحياة، لا بد أن نعلو عليها، أن نغلبها حتى نصل إليه، لأن واقعنا في الحقيقة لا يسير مسير العلم. واقعنا اليوم مخلوط من بقايا حسنة ومن عوارض عرضت لنا أفسدتنا، ثم من تشوف إلى ما عند غيرنا، وذلك التشوف فيه تشوه أيضا. فعوضا عن أن نأخذ أفضل ما عندهم ونزيده إلى سالف مجدنا، نتعلق منهم بالدنايا، نتعلق بما يلبس العابثون واللاعبون والمغنون وأسافل الناس وأراذله. فهكذا نرى واقعنا الخارجي، وهكذا. بالله عليكم، أين موضع العلم الشريف الذي نعظمه من هذا الواقع؟ فحفظكم الله وكرمكم، لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا. فإذا رمت أنا أن أطلب العلم، فإن عارضا من العوارض، إن ملهيا من الملاهي، لا يصلح، لا يمكن، لا يقوى على مغالبة ما أنا مريد له من هذا العلم الشرعي، إذا قصدت أن أبلغ منه غاية علية يثبت لأهلها الشرف. حفظكم الله وبارك فيكم ومتعنا وإياكم. إذن علمنا فضل العلم، لماذا العلم؟ وعلمنا لماذا العلم الشرعي من جملة العلوم. نحتاج مع هذا إلى تصحيح المفاهيم وإلى إعادة النظر في المطالب. إذا تبين أن العلم الشرعي ضرورة منه ما هو واجب على كل أحد من الخلق، هل تعلمون أن من العلم الشرعي ما يتعين على كل أحد منسوب إلى هذا الدين؟ نعم. أنت كيف تصح صلاتك؟ كيف تصح عبادتك؟ كيف تصوم صوما صحيحا؟ كيف تكون تجارتك، بيعك وإجارتك وزواجك، كيف تكون صحيحة يعتد بها وتترتب عليها آثارها وتنجو من الإثم وتبرأ ذمتك وهي معمورة بالتكاليف عند الله سبحانه وتعالى، بل كيف تقتضي الأجور وتنجو من النار؟ لا يكون هذا إلا بما سمينا من العبادات وحسن الخلق، هذا إنما يوقفك عليه العلم. فإذا بعض العلم الشرعي واجب فرض عين على كل أحد، كل أحد يحتاج إلى أن يحفظ الفاتحة، ويحتاج إلى أن يفهم معانيها، ويحتاج إلى أن يعرف التكبير والتسليم، ويعرف الركوع والسجود، ليس معرفة على مقتضى العادة وجد أباه يقول فهو يقول، لا، وإنما معرفة يستشعر بها المعاني ويصح بها توجهه إلى الله وعبادته لله سبحانه وتعالى، يستشعر بها أنه عبد ذليل خاضع بين يدي الله إذا كان هو يصلي. من أعظم الآفكات والصارفات والبلايا والمحن التي ابتلينا بها أن اختلطت علينا المفاهيم، فصارت العبادات مثلا عادات، انقلبت الوظائف التي فيها مزاوجة بين الروح والبدن إلى أنها خلصت أعمالا بدنية رياضية، وبهذا فسدنا وتأخرنا. فلا بد أن نستشعر هذا. فإذا نستشعر عظيم شرف العلم الشرعي ونسعى فيه ونؤثره ولا نتعلل من أجله. والحقيقة أننا اليوم في زماننا هذا قد تيسرت لنا سبل المعرفة، وسهل علينا من البلوغ ما عسر على من تقدمنا. كان المتقدمون من علمائنا يمكث أحدهم دهرا داهرا يبحث عن حديث في معنى من المعاني ليستدل به، فلا يجده ولا يعرف مظنته، فإذا عرف المعنى بحث عن لفظه فلا يدرك أين يجده، فإذا وجد لفظ الحديث لم يعرف موضعه من الصحة والضعف، يمكث دهرا داهرا يبحث عن حديث ليحتج به في منزع من المنازع الشرعية فلا يجد إليه سبيلا، يقلب الكتب، ينظر، يبحث، يسائل العارفين فلا يجد. اليوم يمكن أدنانا معرفة أن يقف على دقائق وتفاريع وتفاصيل كانت الأئمة عاشت حياتها وماتت ولم تدركها بضغطة زر، بضغطة زر يستطيع أحدنا أن يصل إلى لفظ الحديث وأن يعرف رواته وأن يعرف درجته وأن يعرف معناه وأن يعرف وجوه الاستدلال به وأن يعرف ما يعارضه من الأدلة الأخرى وكيف الانفكاك عنها وما الراجح وما المرجوح وما قيل في ذلك بتفاصيله الكثيرة، يعرف ذلك بضغطة زر. فمعنى هذا أن العلم قد سهل علينا. نعم، مات جماعة من الأئمة وبعض دواوين السنة الأصول المهمة لم تقع عليها أعينهم. الإمام ابن حزم أبو محمد الإمام الكبير من أئمة المسلمين مات ولم يرى بين يديه كتاب جامع الترمذي، كتاب الترمذي الجامع، وضعف الترمذي من أجل ذلك. الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ الكبير الذي خرجه تخرج بالبخاري وابن وأبي زرعة والدارمي بحيث يجهل ويحكم عليه بأنه مجهول لا يعرف، فإذا روى حديثا فالحديث من أجله مردود. نعم، وقع ذلك لابن حزم لمكان تناء الديار، هذا في المشرق وهذا في المغرب والكتب لم تكن تصل. بل فوق ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر أحدهم مسيرة شهر. وقع لعبد الله بن أنيس ولجابر بن عبد الله من أجل تطلب حديث واحد، حديث واحد بلغه أنه عند صاحب له وهو لم يرويه ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فسافر مسيرة شهر كامل من أجل حديث واحد، إعظام منهم لشأن الحديث ولشأن العلم الشرعي، جعلهم يهينون كل شيء، جعلهم يقلبون، يجعلون مسير الدنيا نحو مسير الآخرة، جعلهم يغيرون من وجودهم ومن مقاصدهم ومن سيرهم من أجل ذلك. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا نخرج مما نحن فيه من هذه المتاهة، لا نصل إلى حيث ندرك الفضيلة إلا بأن ننطلق من أنفسنا ونصدق معها ونغير. فإذا طلب العلم اليوم سهل، سهل، ومعاني الاجتهاد اليوم متيسرة لو واطأت منا عزيمة ونية صالحة وإخلاصا للعلم وصدقا في طلبه. هذه السهولة أصابت منا مقاتل، لأننا جاءتنا السهولة ونحن في أضعف ما نكون عليه من العزائم والهمم والقوى. والاجتهاد اليوم صار أيسر لو كان إنسان له ميسر، لو أن المرء منا رفع الهمة واجتهد وجد وأخلص ولم يبالي بهذه العوارض، جعلها وراءه ظهرية، لو فعل ذلك لصار منه ما يصير. ونحن ندرك اليوم ببحوثنا القليلة أنه يمكننا أن نستدرك على كبار العلماء في مسائل تعجب كيف غلطوا فيها، وذلك أنهم لم يكونوا يجدون مسائل العلم، كل مسألة مسألة أو كل كتاب كتاب، ونحن تيسر لنا ذلك، تيسرت الكتب بالمطابع، بل الكتاب الواحد تجده بطبعات وعلى نشرات مختلفة، وتيسرت لنا الشيوخ، وهذه الكتب ما أكثر ما نجد في وسائل الاتصال وفي وسائل النشر الحديثة من شروح لها، نحسب للكتاب 10 شروح وعشرين شرحا، ونجد مع ذلك الإلكترونيات. أين نحن من استفادتنا منها؟ قابلناها بالهمة الباردة والعزيمة الضعيفة، فمن أسف بقينا في هذا المطرح الذي نحن فيه وفي هذه الدركات التي نحن فيها، ولا بد أن يوائمنا منها عزيمة. ومن عاش منكم في عصور أو في فيما قبل القرن الخامس عشر، ومنكم من عاش ذلك واستحضر كيف كان الطلبة، وأنا أدركت بعض ذلك في القرن الخامس عشر، ولكن قبل هذا الزمان السريع، قبل زمان الشبكة العنكبوتية، كان الواحد منا يمكث أسبوعا كاملا يتلذذ بخطبة جمعة سمعها، يحاول أن يعمل بها ولا يجد. وأذكر لكم عن نفسي أنني في أول مراحل التعلم كنت أحاول أن أعرف قوانين القراءة ومسائل الأداء والتجويد وأحكام الروايات، فما كنت أظفر بها إلا في تلاوة الإمام في الصلاة، فأستنبط من تلاوة الإمام في الصلاة، أستنبط أقول رقق الراء في هذا الموضع وهو يقرأ لورش، فإذا الراء في هذا الموضع ترقق، ولماذا رققها؟ أستصحب ما حولها فأقول الراء ترقق، لم أكن أجد من يبصرني. قلة في العلم وما وقع في بلادنا مما تشهدون، ثم تنائي ديارنا نحن أيضا عن الحواضر، ذلك جعل الواحد منا لا يجد من يبين له، هو يريد أن يتعلم ولا. أما اليوم فهل لأحد عذر؟ هل لأحد عذر؟ نجد هذه الهواتف النقالة عند الصبيان، عند من لم يميز، أو عند من ميز، من له 6 سنوات وسبع سنوات تجده يعرف كيف يستعمل هذا الهاتف ويعرف كيف يسبح في الشبكة العنكبوتية، فهل عنده عذر في التخلف عن العمل؟ نحن عن العلم وعن العمل نحن نحتاج إلى ترتيب المطالب وإلى أن نكون قوادا لأنفسنا لا مقودين، أن نكون نحن سواقا لا مسوقين، أن نكون نحن سادة لا مسودين، نحن نسود أنفسنا ونحملها الأولى ولا نكون من ورائها. بلغ الوقت، أقتصر على هذا وإن شاء الله بعد حين نواصل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قدمنا بارك الله فيكم وحفظكم الجواب عن لماذا نطلب العلم ولماذا نخص به العلم الشرعي، واتضح لنا بذلك حاجتنا إليه ووقف مصالحنا في الحياة في المعيشة وفي الدار الآخرة وبينهما في البرزخ، وقف مصالحنا على معرفة هذا العلم الذي يقودنا إلى خير العمل وأحسن الخلق. وإذا وقع الجواب عن هذا تبعه سؤال آخر، كيف السبيل إليه؟ كيف السبيل إلى تحصيل العلم حتى يكون أحدنا حاويا له، آخذا به أخذا صحيحا، متحققا به، متصفا بحليته، حتى يكون من جملة من يثيبهم الله وينيلهم ويأجرهم ويرفع درجاتهم ويحظيهم في الدنيا وفي الآخرة. وللجواب عن هذا نضرب مثلا نقرب به، فإن الأمثلة المحسوسة تقرب. ومثل طالب العلم والسائر في سبيل تحصيله كمثل المسافر لغرض من الأغراض في هذه الحياة الدنيا. والمسافر لا بد له من أمور تجتمع، إذا اجتمعت بلغ غرضه وغايته. لا بد للمسافر أولا من معرفة بالطريق التي ينهج، ولا بد له ثانيا من قصد للسير، من إرادة، من عزيمة، ولا بد له ثالثا من سير، من مشي، من مباشرة، ولا بد له رابعا من زاد يتزود به. فإذا كان المسير بعيدا يحتاج إلى أن يتزود في الطريق. لا بد له خامسا من ركوبة دابة نجيبة تبلغه، لا بد له سادسا من صاحب في الطريق يؤنسه ويرده عن الغي ويدفع عنه العوارض، لا بد له سابعا من مراحل يقف عندها لا يبلغ مبلغه الذي دونه شقة بعيدة إلا أن يقف، أن يقطع سيره على مراحل، لا بد له ثامنا من وقت يسير فيه، لأن الإنسان محفوف بزمان ومكان، لا بد له من وقت يسير فيه، هذا الثامن. لا بد له تاسعا من تحيل للعوارض والآفات والآفكات التي تعترضه في طريقه، ولا بد له عاشرا من غاية يبلغها. عشرة أمور تعترض كل مسافر سفرا بعيدا، وبحسب تفاوت السائرين في هذه العشرة، أعني السائرين في الطريق المحسوس، بحسب تفاوتهم في ذلك يتفاوتون في البلوغ، فمنهم من يبلغ أولا، ومنهم من يبلغ ثانيا، ومنهم من يبلغ ثالثا، ومنهم من يبلغ رابعا، ومنهم من يبلغ في آخر البالغين، ومنهم من لا يبلغ، ومنهم من لا يبلغ، وكثير من الناس لا يبلغ. فكذلكم السير في العلم، السير في العلم لا بد له من هذه المعاني العشرة التي تكون للسائر في الطريق المحسوس، بل هو أحوج إلى تحقق هذه المعاني من السائر في الطريق المحسوس، لأن السير في العلم شقته بعيدة، وذلك لأن غايته شريفة. وهكذا المعادلة، كلما كان الأمر عظيما، كلما عز، وكلما احتاج الطالب له إلى أن يكابد ويتعب وينصب ويجهد نفسه حتى يبلغ، لابد أولا من معرفة الطريق، لابد من معرفة طريق العلم. كيف هذا؟ بأن نعرف العلوم التي نبتغيها، بأن نعرف الآداب التي نتحلى بها، بأن نعرف مراتب هذه العلوم وأسماء المصنفات فيها وأسماء المصنفين وأشهر أهلها وأربابها، وذلك في كل فن، وهو أمر كثير، وكتبت فيه كتب من قديم الزمان إلى حديثه، ولابد أن نعرف فلسفتها وهكذا. فأهيب بنفسي وإخواني أن نكون على حظ من معرفة الطريق، بأن نعرف أدب التحصيل وعوارض هذه العلوم التي نتعلم. وقد كتب الناس في ذلك، كتبوا قديما من زمان سحنون ابن سعيد، عبد السلام بن سعيد رحمه الله، كتب في أداب المعلمين والمتعلمين إلى يوم الناس هذا، ولا تزال المطابع تقذف بالكتب في الأدب. فمن أعظم ما يعينك على الوصول أن تعرف الأدب الذي تطلب، هذا الذي تطلبه ما أدابه، ما أخلاق أهله، ما أغراضهم، أين يسيرون، من أين يبدأون، ما أوصاف هذا الطريق، فتعرف، تعرف، تتعلم أنه لا بد لك من حفظ، ولا بد لك من فهم، ولا بد لك من تأمل، ولا بد لك من مذاكرة، ولا بد لك من مراجعة، ولا بد لك من حسن استماع، ولا بد لك من تقييد، ولا بد لك من تلخيص، ولا بد لك من دوام مطالعة، وهكذا من هذه المعاني التي سنعود إليها قريبا. فمعرفتك بها معرفة بالطريق، وقد فصلها العلماء رحمهم الله تعالى، فنحتاج إلى أن نقف على ما فصلوا، وأن نأخذ أنفسنا بالجد في القراءة، بالجد في القراءة. والثاني أنك تريد تعرف الطريق وتريد أن تسلك، وها هنا يختلف الناس، وها هنا يكبو الكابي وينبو النابي ويسير السائر ويستفيد المستفيد. لو أننا استقرأنا أحوال العازمين على التعلم في موسم كموسمنا هذا، نجد أنهم يزدحمون في أول الموسم، كلهم يهتف إنه يريد أن يتعلم، إنه يريد أن يحظى بالأجر الجزيل، بالشرف العظيم، أن يشارك في هذه المعاني الكاملة. ثم إننا يوم الامتحان وفي انتهاء الموسم نجد الواصلين قليلا، ونجد كثيرا ممن كانوا يهتفون، وربما كانوا يبالغون في الهتاف حتى إنهم يشوشون ويعمرون القاعات بالأصوات والمنازعات والاختصامات والكلام في معاني العلم، نجدهم لا يصلون. لماذا؟ لماذا لا يصلون؟ لأنه فرق بينهم الإرادة. فأما الذي أراد العلم حقا فإنه سيصل، وأما الذي توهم أنه يريد أو أظهر من نفسه أنه يريد وهو لم يرد، فإنه لا يمكن أن يصل، لأنه لا تصل إلا بقصد. ونحور هذا فنقول إن كل مطلوب، إن كل شيء مسبب واقع في الزمان في حياتنا، لا بد له من أمرين: لا بد له من قدرة جازمة، من قدرة تامة، ومن إرادة جازمة. أنت إذا لم تكن قادرا على الذهاب إلى المسجد أفتذهب إلى المسجد؟ إذا كنت مصابا بك كسر ولا تجد من يحملك، وجاءتك الجمعة ولم تستطع من يوصلك، أفتذهب إلى المسجد؟ لا تستطيع، واضح. فإذا لابد من القدرة، فالمريض والعاجز الذي ليس بقادر هذا لا يمكن أن يحصل مرغوبه. وإذا كنت قادرا ننظر فنجد رجلا قادرا ممتعا بصحة البدن، تمر عليه في الطريق وهو يلهو ويلعب: يا فلان، أذان الجمعة حان، الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. يلهو ويلعب، يقول: سآتي سآتي سآتي، فتعود إليه، تمر عليه بعد الصلاة فهو في لهوه ولعبه. ما الذي منعه من الحضور؟ ما الذي حجز دونه ودون الحضور؟ هو قادر. الذي حجز دونه بينه وبين الحضور هو أنه لم يرد، لم يرد، لم يرد، لم يرد، لم يرد، نكررها. فقد توبخه فيقول: والله لقد كنت أريد وكذا، لكن نسيت وغفلت وشغلني هذا، وقلت أكمل هذه المرحلة فقط. فإذا الإمام قام الصلاة، تقول له أنت: وهل هذا الذي زعمته إرادة؟ لو كانت لك إرادة جازمة لجئت كما ذهب الناس. فإذا نحتاج إلى أن نفتش أنفسنا في هذين المعنيين، في القدرة والإرادة. والقدرة أكثر الناس قادر، القدرة أكثر الناس قادر، وضد القدرة العجز. ولكن كثير من الناس لا يريد، وإذا كانت عنده إرادة فإرادته غير جازمة، تعارضها أمور أخرى تحول بين صاحب الإرادة وبين الوصول. فإذا نقولها بصراحة: من أراد أن يبلغ في العلم فلا بد أن تكون له إرادة تفل الحديد، عزيمة ماضية، وهمة قاضية حتى يبلغ، لأن الآفكات كثيرة. وإذا أردنا أن نستقصي أحوال الناس وننظر، وجدنا أن أعظم ما يفرق بينهم هو في الهمم، أعظم ما يفرق بينهم هو في الهمم. وهذه الهمم كيف تشحذ، وكيف تعظم حتى يبلغ صاحبها بها؟ تشحذ بأشياء، أعظمها أكبرها أجلها ما أنشأنا القول فيه، وهو إعظام العلم. إعظام العلم، أن تعتقد اعتقادا لا يساوره شك، وتستحضر استحضارا لا ينازعه عارض من العوارض، وتداوم على هذا الاستحضار وهذا الاعتقاد، أنك ذليل، وأن هذا الذي تروم شريف، وأن شرفك لا يكون إلا به. تعتقد اعتقادا تستحضره في إعظام العلم وإعظام أهله وإعظام حرماته وإعظام المنتسبين إليه، لأنك إذا أعظمت العلم، أعظمت الغرض المطلوب، أهنت نفسك في تعلمه. هكذا يقول أحد العلماء: إن الوصول إلى المطلوب موقوف. ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: إن الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتذليل العوائق، ونحن على أول الخطو إلى الوصول، نريد أن نصل إلى العلم، أول الخطو في سبيل العلم. فالوصول إلى المطلوب، وصولنا إلى ما نطلبه من العلم، موقوف على هذه الثلاثة: هجر العوائد وقطع العلائق وتذليل العوائق. العوائق سيأتي لنا كلام عنها، ونعني هنا إذن الأمرين الأولين: هجر العوائد وقطع العلائق. وللكلام تتمة، ما معنى هجر العوائد؟ كل أحد منا استيقظ فوجد له عوائد تشده إليها. بعضنا لا ينطلق حتى يشرب قهوة أو شاي، بعضنا لا ينطلق حتى يسرح شعره ويمضي في ذلك زمانا طويلا، بعضنا لا ينطلق حتى يخلو ثوبه من أي دنس ولو كان خفيا ومن أي رائحة، وهكذا من عوائد كثيرة، بعضها حسن وبعضها لا بأس به وبعضها قبيح. فهذه العوائد التي نشأنا عليها تحول بيننا وبين المطلوب، لأنك إذا وقفت التعلم على شرب القهوة ولم تجد قهوة فإنك في يومك لن تحصل علما، صح؟ فإذا وصولك إلى المطلوب موقوف على أن تهجر تلك العوائد، أن تتخلى عن كل شيء يعلق بك لا ينفعك، كل شيء زائد على رسم الطريق يعلق بك وتشتهيه، أو هو عادة أنت لم وجدت نفسك عليها، لا تتأثر بها، هو يعلق بك وأنت لا تعلق به. فوصولك إلى المطلوب موقوف على هجره وقطعه عنك وتخلي عنه. هذا شيء يسمى عادة، ألفته من دون أن يكون منك إليه قصد. أحيانا تألف أنت أمورا أنت تقصدها، أهواء في النفوس، لا بد أن تصاحب فلانا، لا تسير لا تنطلق حتى يكون صاحبك في المسير فلان، ولا تنطلق حتى يكون الذي يدرسك فلانا، ولا تنطلق حتى تظفر بالكراس الفلاني والكتاب الفلاني، وهكذا من الأمور التي تشترطها أنت وتعلق بها أنت، وهي في الواقع لا تؤثر، وهي العلائق، جمع علاقة، ما لك به علاقة، ما تحبه وترغب فيه. فلا يمكن أن تصل إلى مرغوبك إلا بأن تقطع عنك هذه العلائق، ما اعتدته من غير أن تقصده وما اعتدته وأنت تقصده، الأول سماه عادة والثاني علاقة. فالوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق، قال ابن القيم رحمه الله، وتذليل العوائق. العوائق جمع عائق، ما يعوقك عن الوصول، أمور خارجة عنك، والد يمنعك، درس بعيد لا تستطيع أن تصل إليه، ترجع في متأخر من الزمان، لا تجد المال الكافي الذي تركب به، وهلم جرا من العوائق الكثيرة، صاحب بليت به يشغلك، جماعة تنتسب إليها تضيعك، تيار، وهلم جرا من العوائق الكثيرة. فإذا كنت تروم أن تصل إلى مطلوبك فلا بد أن تكون هذه العوائق التي لا رغبة لك فيها ولا أنت ألفتها، لكن هي تعترضك في الطريق، لا بد أن تذللها، تحاول أن تتخلص منها حتى لا يقع عليك منها شيء، وحتى إذا وقع عليك منها شيء لم يكن بمانعك من الوصول. سنتكلم نحن عن العوائق بمزيد تفصيل. فإذا لا يمكن أن يصل الواصل في هذا العلم إلا بأن يخلص نفسه للعلم، فلا يجعل شيئا يحجزه عنه من عادة ألفها أو مرغوب هوى تعلقت به نفسه أو عارض خارج عنه منعه وحجزه لا يمكن أن يكون حاجزا. فكيف تهجر العوائد وتقطع العلائق وتذلل العوائق؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولا يكون ذلك إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى. فإن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه. صحيح. فإذن إذا أردنا التعلم فلنصدق مع أنفسنا، فلنقول: هل نحن حقا نريد العلم ونحرص عليه حقا؟ نمتحن أنفسنا في هذا. فإذا كانت أنفسنا تميل مع كل عارض فلنصرفها عن ذلك ولنصدفها عنه ولنلزمها هذا العلم ولنعظم فيها الهمة، وذلك بأشياء كثيرة قلنا أعظمها أن نذكرها بعظمة هذا المطلوب وفوائده وثمراته، ثم نذكرها أيضا بملاحظة السابقين الذين مضوا فيه فوصلوا، ثم نذكرها أيضا بمراعاة المقتدى بهم من شيوخنا ومن نراهم من العلماء الذين هم مثال قائم منصوب محذو، ثم نذكرها ونصلحها بشأن الرفاق الماضين. فلا يمكن أن تتخلص منك النفس وأنت تأخذها بهذه الأزمة، تقرأ في كتب أدب الطلب وتقف على فضل العلم. كثير من الناس لا يفتح عليه في أول الطريق بمعرفة شرف العلم على الحقيقة، وهذا نعرفه نحن من أنفسنا، يطلب العلم ولا يدري لماذا يطلب. كثير من الناس هذه حاله في الواقع، هو يطلب وفي الحقيقة لا يدري لماذا يطلب. يجد الناس يطلبون فيطلب، يجد أن هذا شيء فيه تميز فهو يطلب، وهكذا من الأمور العارضة. لكن في أثناء المسير يفتح الله عليه فيقذف في قلبه الخير ويرزقه النية الصالحة والصدق، كما قال كثير من السلف: طلبنا هذا العلم ولم يكن لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. أقول هذا حتى لا يصاب أحدنا بالإحباط واليأس، يمتحن نفسه فيجد أنه ضعيف وأنه في الواقع لا يصلح للعلم، فيقول هذا شيء ليس من شأني فأنا سأتركه وأشتغل بغيره. سبحان الله، كيف تتركه وقد أدركت فضيلته؟ كيف تتركه وقد استبان لك شرفه؟ أتجعل علتك وعذرك أن همتك ضعيفة؟ أعذرك هذا ينفعك؟ أتجد طريقا للخلاص والنجاة ورفعة الدرجات فتتخلى عنها بسبب أن همتك باردة وتجعل هذا كافيا لك عند نفسك؟ في نفسك أنت، في نفسك ترى أن هذا يكفيك ويغنيك وينفعك؟ عذر قائم تعتذر به؟ لا، ليس بعذر قائم، العجز لا يعتذر به. من العجيب في شأن النية والإرادة والقصد، من العجيب فيه أنه يعبر عن برودة الهمة بالعجز. نحن قلنا تحقيق المطالب لا بد فيه من قدرة تامة وإرادة جازمة، ضد القدرة ما هو؟ العجز. العجز ضد القدرة ليس ضد الإرادة، العجز ضد القدرة، وضد الإرادة عدم الإرادة. نجد النصوص الشرعية تعبر عن عدم الإرادة بالعجز، لأنه يشارك غير المريد الذي لا نية له، يشارك العاجز في فوات المطلوب. فبجامع هذا يعبر عن النظير بالنظير مجازا، ولأن النفوس مجتمعة على ذم العاجز لا ذم غير المريد. فتجدون قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي يطالب بالقوة أولا، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، كيف تصير قويا؟ كيف تترك الضعف إلى القوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورسم لنا منهج حياة، رسم لنا خطة تامة من سلكها وصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، فإذا فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. عندك طلب وقدر، أو شرع وقدر، طلب منك، شرع لك، أمرت بشرع، ثم بعد الشرع تتعامل بقدر. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، هذا الشرع، هذا الطلب الذي توجه إليك. فإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، أيضا فيه ارتباط بالشرع وهو قدر أيضا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الذي نطالب نحن به ابتداء أن ننظر هذا الشرع كيف نسلكه، نمتثل هذا الطلب. ما الطلب؟ احرص على ما ينفعك، الإرادة الجازمة في السلوك للسلوك الذي ينفعك. نحن تبين لنا شرف العلم وفضيلته ونفعه، فهو ينفعنا، فكيف نصل إليه؟ بأن نحرص عليه، نحرص عليه. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. استعن بالله، سيأتي له كلام عندنا لا بأس نتناوله. احرص على ما ينفعك، كيف تحرص عليه؟ بأن تقدمه وتؤثره وترغب فيه وتداوم على إثاره، تؤثره دائما، تحرص عليه، فتتمم ذلك بالاستعانة بالله. قال: ولا تعجز. إذا حرصت لم تعجز، لم تكن عاجزا. لماذا أمرك بالحرص صلى الله عليه وسلم ونهاك عن العجز؟ ما المقصود بالعجز المنهي عنه هنا؟ هل هو عدم القدرة؟ ليس عدم القدرة. لماذا؟ لأن الشريعة لا تكلف العاجز. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشيء الذي لا يتسع لك أو لا تتسع له، لا طاقة لك به، أنت عنه عاجز، هل كلفك الله به؟ لم يكلفك الله به. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجز؟ لا تعجز بكسر الجيم، لا تعجز، عجز يعجز عجزا فهو عاجز. لا تعجز، ما معنى لا تعجز؟ نعم نعم، لا تضعف همتك، لا تبرد همتك لتصير كالعاجز، صح؟ فانظروا كيف عبر عن ضعف الإرادة بالعجز، لأنه أبلغ في المذمة، ولأن الإنسان يفر من أن يوصف بالعاجز. فقال لك: لا تعجز، توجه إليك بطلب الترك للعجز. وكيف يكون طلب أو الترك للعجز مطلوبا إلا وأنت تقدر عليه؟ أنت تقدر على أن تترك العجز، إذن أنت قادر على أن تترك برودة الهمة، إذن أنت قادر على أن ترفع همتك. فلا لا تستدل بضعف الهمة، لا تقول: أنا امتحنت نفسي وهمتي ضعيفة فأقف حيث قدر لي. أنت قادر على أن ترفع همتك، هذا المطلوب. ولذلك صانك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهمة من جهتين، من جهة طلب الفعل وطلب الترك للضد. احرص على ما ينفعك، هذا بتحصيل الهمة والرغبة والإرادة، واترك كل ما يضاد ذلك من العجز. وقد يقول قائل: ولماذا هذا التكرار؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم رفيع، يتكلم بالكلام الوجيز القليل والألفاظ الجامعة التي فيها المعاني الكثيرة، والنهي عن العجز ها هنا ما هو إلا تكرار لطلب الحرص من وجه آخر. فكيف يقع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أقول لك مجيبا: من جهل المقاصد والأساليب الشرعية، الأساليب العربية أتيت. فإن العرب تبني على على على على على الإيجاز حقا، ولكن للعرب أساليب أخرى، فمنها الإطناب، كما أن الإيجاز في مكانه بلاغة فالإطناب في مكانه بلاغة أيضا. فإذا أردت أن تصل إلى تعظيم حقيقة، إلى تفخيمها والمبالغة فيها، فما الطريق إلى ذلك؟ أن تكون العبارات مؤدية إليها، ومن ذلك أن تتناولها من جهات مختلفة، فتتناولها طلبا لتحصيلها ونهيا عن ضدها. هذا في القرآن كثير وفي السنة. أول شيء في سورة الفاتحة نقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اعترافا وإقرارا. جاء الطلب، نطلب في سورة هي قصيرة أم القرآن، تبين لنا مقاصد القرآن، موضوعة هي إذن على الاختصار والوجازة واللمح والدلالة. هذه السورة التي بهذه المثابة، ومن نعمة الله علينا، من عظيم فضله الذي لا يمكن أن ننتهي إلى شكره، أن كتبها علينا نقرأها 17 مرة في اليوم. من أعظم نعم الله علينا أن هدانا وبين لنا كيف نعبده، فجعل من ذلك أننا نقوم بين يديه خاضعين خاشعين قانتين، نقرأ هذه السورة ونستشعر معناها، فنتوجه إليه بالطلب بهذا الذي أريد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتسأل الله أن يهديك، يبصرك بالصراط الحق، وتبين هذا الصراط من أهله. هم الذين أنعم الله عليهم، رزقهم الهدى والرشاد فسلكوا إليه، من الأنبياء، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فتسأل هذا الدعاء، ومبالغة منك في هذا السؤال وتحقيقا لقصدك منه وغرضك، تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا تأتي بغير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لو كانت الأولى كافيتك ومحصلة. وقد تقول لي: ولماذا تسأل الله وهو أعلم بحاجتك بهذه المبالغات؟ تسأل بذلك لتري أنك حريص، ولتري أنك محتاج، ولتظهر لربك فاقتك وفقرك، والله سبحانه وتعالى يجيب السائلين. فتجعل من سؤالك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وتبالغ في بيان هذا الصراط حتى يكون واضحا، فتتبرأ من طريق غير هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فتبينهم بوصفين جامعين: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأنك إذا أصبت بشيء يسير من اتباع صراط المغضوب عليهم أو صراط الضالين، نقص ذلك من صراط الذين أنعم الله عليهم الذي تريد أن تسلكه. فهذا المقام مقام لا مسامحة فيه، مقام لا لبسة فيه، مقام لا بد أن يكون واضحا بينا مرسوما لا مسامحة فيه ولا تواني. فتكرر ذلك، وهو كثير في القرآن الكريم. قال الله عز وجل لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أمره بأن يصبر، يحبس نفسه معهم. قال الله عز وجل تلوها: ولا تعد عيناك عنهم. أنت إذا صبرت نفسك معهم لم تعد عيناك عنهم، فأمرك بأن تكون معهم، وبالغ في هذا الأمر، ونبهك على أنك تحققه تحقيقا، أن المطلوب منك أن تحققه تحقيقا، فمن ذلك أن نهاك عن مقابل ذلك. هذا في الطلب. وفي الخبر نقرأ نحن قول الله عز وجل: وأضل فرعون قومه وما هدى، في سورة طه. أضل وما هدى، الهدى والضلال متخالفان متضادان نقيضان. فكيف يكون في الكلام البديع المعجز الموجز، كيف يكون في هذا التكرار: أضل وما هدى؟ ما هدى هو نفسه أضل، صح؟ القرآن العظيم كتاب الهداية والنور، فمن الهداية أن يبين لك المعنى العظيم عظيما، أن يبين لك أن إضلال فرعون كان غاية الإضلال، فعطف على ما أثبت له من الإضلال نفي الهداية ليكون هذا مبينا لحقيقة قول فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا الذي قاله أهديكم سبيل الرشاد ما هو إلا إضلال تام، عبر عنه القرآن بإثبات الشيء ونفي ضده. فكذلكم ها هنا نأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، نأخذ منه تعظيم شأن الإرادة فيما نبتغي إليه سبيلا من المطالب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، ما ينفعك، الكاف في اللغة العربية موضعها نصب لأنها مفعول به، الذي ينفع يقع عليك، المفعول به في الكلام فضله زائد على أركان الكلام، يمكن حذفه، يمكن أن تحذف تقول جاء أو أكرم زيد، إذا أردت أن تنسب إلى زيد الإكرام وتقطع النظر عن المكرم من هو قلت أكرم زيد فثبت لزيد إكرام بهذا القول. قال الله عز وجل وأنه هو أغنى وأقنى، من الذين أقناهم؟ من الذين أقناهم؟ لم يتناول القرآن هذا لأنه لا قصد إلى بيان هؤلاء، وإنما القصد إلى إثبات الصفة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى، المقصود من الآية إثبات هذه الصفة، لم يبين من الذين أعطاهم ولا من الذي أعطاه قليلا أو كثيرا ولا أعطى فقيرا، المهم أنه يخرج من شح النفس بالإعطاء. فأما من أعطى، إذن لما لم يكن غرض يتعلق بالمفعول به فهو يحذف لأنه فضلة في الكلام. المفعول به ها هنا لو حذفته لفات الغرض من الكلام، الفضلة ليس معناه أنه أبدا يحذف، إنما يحذف حيث لا حاجة إليه، وقد يترتب الكلام، قد يبنى الكلام أصلا من أجله. أنتم تقرؤون يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قائل أو قارئ يقرأ لا تقربوا الصلاة ويقف ويترك التتمة التي هي الحال، لا تقربوا الصلاة متلبسين بالسكر، فيقول إذن هذا القرآن ينهى عن قربان الصلاة فكيف تأمروننا بها؟ هذا القراءات المجتزأة التي لا تراعي مقاصد المكلفين أو مقاصد المتكلم بالكلام. أو تقرأ ولا تمشي في الأرض، لا تمشي في الأرض مرحا، يقرأ لا تمشي في الأرض ويقول هذا القرآن مضطرب متناقض، فهو ينهاك عن المشي في الأرض فكيف تعيش؟ أولا كيف تعيش إذا كنت لا تمشي في الأرض، ويأمرك بها فيقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هذا القرآن متناقض. نقول له من مخالفتك لمقصود المتكلم أتيت، فإن المتكلم في مثل بهذا الكلام لم ينهى عن الفعل وإنما نهى عنه متلبسا صاحبه بتلك التتمات. نهيت عن الصلاة في حال السكر قبل أن يحرم شرب الخمر تحريما بتا، وكذلك نهيت عن المشي في حال المرح. فكذلك هنا احرص على ما ينفعك، لو حذفت الكاف لكان في ذلك إخلال بالغرض. ماذا أريد أنا من وراء هذا؟ أريد أن أبين أن الذي تحرص عليه هو ما ينفعك أنت لا ما ينفع غيرك، تحرص على ما فيه حاجتك لا ما فيه حاجة غيرك، تحرص على مصلحتك أنت لا على مصلحة زيد وعمر، لا تجعل نفسك إمعة تفعل ما يفعل الناس، إن أحسنوا تحسن، إن اتبعوا سبيلا تتبع، إن تركوا تترك، لا، بل أنت لك مخطط في نفسك، لك مقاصد، لك أسباب، لك طرق، لك معان تراعيها، فتراعي شأن نفسك أنت، فالذي يصلح لك تتبعه وتحرص عليه وإن كان لا يصلح لغيرك، والذي لا يصلح لك تتركه وإن كان صالحا لغيرك. ليس كل شيء يصلح لكل أحد. فمعرفة النفس ومصالحها وكيف تسلك وكيف تنتهي، هذا نوع من المعرفة مهم، وهو مما عبرنا عنه بمعرفة الطريق، أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينفعك الكاف، من الكاف هنالك. فاحرص على ما ينفعك. نأخذ من هذا الحديث، قلت لكم هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله عز وجل، مملوء مشحون بالمعاني. الذي يهمنا منه هنا تعظيم الهمة والإرادة والعزيمة التي نتوجه بها للعلم حتى ننتهي إليه، تعظيما لا ينازعه منازع، تعظيما لا يقف دونه حاجز. نعم والله ما وصل الواصلون إلا بهذا. ويمكن أن نسلك بالدرس مسلك القصص وأن نكثر من الأمثلة، أنا ما أحببت هذا لأن هذا مبذول. أكثر من يتكلمون في آداب الطلب يملؤونه من ذكر النصوص ويملؤونه من الأمثلة الواقعية، فالأمثلة الواقعية سهل عليكم إدراكها. أنا لا أريد أن نشغل درسنا هذا وهو في وقت وجيز به، وإنما أريد أن نحكك ما في قلوبنا، أن نمسح عليها هذا الران الذي غلب عليها، أن نصدق، أن نصقلها صقلا كما تصقل المرآة حتى نراها على بصيرة. فنحتاج إلى أن نتجرد للكلام عن المعاني وأن يفوتنا من الآثار ومن الأمثلة ما يفوت. ولا بأس أذكر لكم مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من الصحابة الصغار، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 7 سنين، نحو 7 سنين بعد موت النبي صلى الله، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه وبإتيان القرآن والفقه في الدين وتعليم القرآن. كانت له همة في التعلم، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في المدينة متوافرون، كبار الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الكرام، من أبي بن كعب، من القراء والفقهاء والزهاد والمجاهدين، من الصحابة الكبار، أين ابن عباس فيهم؟ أين ابن عباس وهو صبي أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا في هؤلاء الكبار؟ فكان له صاحب في المدينة، قال له عبد الله بن عباس: هلم بنا نجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ عنهم العلم. فقال له الرجل: أتظن أن يحتاج إليك والصحابة متوافرون؟ ماذا تنتفع بالعلم؟ ما هذا؟ دعك من هذا. فقال فعبد الله بن عباس لم يلتفت إلى هذا، فإنه كان حريصا على ما ينفعه، كان حريصا على ما ينفعه، كان حريصا على ما ينفعه. فترك صاحبه وصار يأتي أصحاب رسول الله في بيوتهم ويستأذنهم، فإذا كان أحدهم نائما نام على بيته على عتبة الباب، فإذا خرج الرجل وجد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة الباب، فيسأله: ما حاجتك؟ فيقول كذا، فيقول له: لو دعوتني لكنت أنا آتيك. تعلم عبد الله بن عباس واغتنم فرصته حتى صار إماما معدودا من أئمة علماء المسلمين من صغار الصحابة، ومات أولئك الصحابة، وبقي عبد الله زمانا طويلا يرحل إليه ويجلس عنده ويفاخر بالانتساب إليه. فكان صاحبه ذلك بعد حين يراه فيقول: هذا كان أفقه مني وأعلم. فكذلكم، كذلكم نبادر ونغتنم ونحرص، نحرص، فالحرص هو الذي يبلغ. ما وصل واصل إلا بهمة، ما وصل واصل إلا بهمة. لا بد أن تكون هممنا هذه تناطح السحاب. النبي صلى الله عليه وسلم خدمه بعض أصحابه خدمة، فقال له: هل لك من حاجة؟ قال: نعم. قال: أريد مرافقتك في الجنة، نحن نريد أن تكون لنا سيارة وأن يكون لنا صرح وأن تكون لنا شركات وأن تكون لنا أعمال، والمريض منا يرجو أن يسلم من المرض وأن يعافى، والمبتلى يرجو أن يذهب عنه بلاؤه، وأقلنا حالا أو أقل أعظمنا حالا من يرجو أن يكون من أهل الجنة. أما أن يتعلق أحدنا بما تحت العرش، بما بموضع ليس فوقه إلا عرش الرحمن، نحن هممنا تضعف عن هذا من أسف. فالصحابة الكرام خلصت نياتهم وعظمت هممهم، فقال أريد مرافقتك في الجنة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مطلب عزيز وأنه لا يضمنه له، فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي هذا فائدة، أعني على نفسك وبكثرة السجود، فيه فائدتان. الأولى أن هذا مطلب شريف لا أضمنه لك فأعني على تحقيقه، والآخرة أن الطريق إلى تحقيق هذا المطلب ما هو؟ كثرة السجود، كثرة السجود التي هي عبارة عن التوجه بالعبادة والتحقق بها، وذلك بأثر العلم. لماذا قال الصحابي أريد مرافقتك في الجنة؟ ما الذي حمله على هذا المطلب؟ وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم له بكثرة السجود، ما الذي دعا إليه؟ العلم بفضل السجود والعلم بفضل هذا المطلب. فإذن أثر العلم. فإذن كلما عظمت همة المرء في التعلم وعظمت وتعلقت بأثر العلم كلما كان ذلك أرفع له. وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال نحتذي به، ولم يكونوا بحيث يفارقوننا في الأبدان ولا في التركيب البشري، هم بشر مثلنا، الصحابة الكرام بشر مثلنا، فالذي كلفوا به كلفنا به طلبا للفعل وطلبا للترك، والذي يجري عليهم من أسباب النهايات والوصول يجري علينا أيضا. الذي فرق بيننا وبينهم شيء واحد لا حيلة لنا في إدراكه، وهو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحبة ليست وحدها المدخل للجنة، قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أقوام ودخلوا النار، لما قال الرجل لحذيفة كيف استطعتم أن تتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض وأنتم أصحابه ومعه؟ قال يا ابن أخي ترك هذا، من أدراك أنك لو عشت معه لكنت تكون أبا جهل؟ ما الذي ضمن لك أنك لو عشت معه لكنت صحابي؟ قد كنت تكون مثل أبي جهل معارضا له. فاترك عنك هذا واحمد الله على العافية. الله عز وجل هو الذي اختار لنبيه هؤلاء بشيء علمه في قلوبهم فأخلص فجعلهم أصحاب نبيه. فاتنا هذا المعنى، فلا ينبغي أن يفوتنا التشبه بهم والاقتداء بهم. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فجعل غايتنا غاية من ليس من الصحابة أن يشبههم في الإيمان ويشبههم في العمل. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شرك الله عز وجل الجميع في رضوانه وجعل لأولئك السبق وجعل لمن بعدهم الاتباع. فهذا يعطينا أن الاتباع ممكن، فنحن ينبغي أن نخاطب أنفسنا بما خاطبوا به أنفسهم. لا محل للعجز، لا محل للتواني، لا محل للذلة، للخضوع، للخنوع، للترهل. ينبغي أن نستشعر أننا لسنا كالناس. نعم، نستشعر في أنفسنا أننا لسنا كالناس، أن عندنا درة عظيمة، إن نحن أخذنا بها كنا الأولين، وإن نحن تركناها كنا الآخرين. وهذا الاستشعار يحملنا على المبالغة في طلبها ونيلها والحرص عليها. احرص على ما ينفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله. أنت لا تبلغ مقاصدك ولا تنتهي إلى أغراضك ولا تحقق ما تخطط له بنفسك. أنت عاجز، همتك باردة، الذي يرفعك من الهمة الباردة إلى الهمة العالية، الذي يعرفك الطريق، الذي يرزقك الزاد في المسير ويمكنك من المضي ويحصل لك المقاصد، هو الله الذي خلقك، هو الله الذي خلقك. فكما أنك تصدق مع نفسك مراجعة وتخطيطا وإنشاء ومضيا، تستشعر مع ذلك نقصك وأن نهايتك موقوفة على توفيق الله، فتسأل الله المعونة. وهذا الثالث الذي ذكرنا، قلنا الزاد في المسير، الزاد في المسير. الأول معرفة الطريق، الثاني الإرادة الجازمة، الثالث التزود في المسير. أنت تعرف الطريق وإرادتك جازمة، صح؟ إرادتك جازمة، هذا وحده لا يكفي، حتى تتزود في المسير. أعظم الزاد في مسير العلم، أعظم ذلك أن تبتغي بالعلم وجه الله عز وجل، أن تطلب به وجه الذي خلقك، لأنك تريد أن تحقق بهذا العلم الغرض النبيل، والغرض النبيل لا يصلح أن يخلط ولا أن يدنس بما يعارضه. فابتغاء الدنيا بالعلم قاطع من أعظم القواطع عن الوصول إليه، وابتغاء المكاسب والأغراض ومراءة الناس، هذا كله من القواطع التي تقطع بصاحبها عن الوصول. أعظم زاد يتزود به السائر، على معنى أنه يصححه أبدا ويلاحظه أبدا ويتعهده أبدا في جميع مراحل التعلم، أن يصحح النية. لا نقول أن يبدأ بنية صالحة، وإن كان ذلك مطلوبا، لأننا نعلم أن المرء إذ يبدأ قد يبدأ بنية غير صحيحة، لأنه لا يعلم، لأن نفسه تغالبه، لأن الهوى يميل به، لأن الصحبة، لأن البيئة، كل ذلك له أثر في النية. ولكن لا بد أن يستشعر وهو يسير أبدا أنه لا يمكن أن يبلغ إلا بزاد من الإخلاص. الله عز وجل ذكر المخلصين في كتابه ومدحهم، ونبه على أنهم هم الذين يصلون، وعلى أنهم هم الذين ينجون، وعلى أنهم هم الذين يفلحون، وعلى أنهم هم الذين يفهمون ويعلمون. إذا كان العلم أعظم مظاهره الفهم والتحقق بالمعاني، فإن دون ذلك الصدق. قال الله عز وجل وهو يذكر كتابه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأخبر في آيات كثيرة تحفظونها: إلا من أتى، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من شأن الإخلاص أن يحجز صاحبه عن المعصية. ذكر الله عز وجل عبده يوسف فقال: إنه من عبادنا المخلصين المخلصين. وما وقع له مع امرأة العزيز، قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو هكذا الشيخ، من قرأ بالكسر، قرأ بعض القراء بالكسر، ابن كثير وأبو عمرو قرأ بالكسر. الذي أعانه على السلامة ونجاه سابق ما له من الإخلاص لله عز وجل. وهكذا كلمة المخلص والمخلص في القرآن في سورة الصافات في مواضع: إلا عباد الله المخلصين. وهكذا فالمخلصون لله عز وجل هم الذين يصطفيهم ويخلصهم وينجيهم ويرزقهم ويحظيهم ويرفعهم. فنتزود أعظم ما نتزود بالإخلاص لله عز وجل، وأيضا نتزود بالاستعانة به التي دلنا عليها هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة عند مسلم: وحقه أن نكتبه بماء العيون وأن نجعله نصب أعيننا حيثما توجهنا وحيثما سلكنا في مسالك الفضيلة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. تمام التحصيل للسبب، الحرص على ما ينفع هو إصابة السبب، تمام إصابة السبب أن تعلق النتيجة على المسبب سبحانه وتعالى، أن تخرج عن قوتك وقدرتك إلى قوة الله وقدرته، أن تستشعر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، تستشعر أنه لا تحول لك من شيء إلى شيء ولا قوة لك على التحول من شيء إلى شيء إلا بالله عز وجل. فاستشعارك لذلك ومداومتك على ذلك أعظم ما يكون لك زادا دافعا حتى تصل إلى الغرض المطلوب من تعلم العلم وامتثاله في جميع المناحي. هذا شيء عام، العلم من الشرف فهو منه أيضا. وتقرأ أنت معترفا: إياك نعبد وإياك نستعين 17 مرة في اليوم أقل ما تقرأ لحاجتك إلى تلك الاستعانة. وتقرأ قول الله عز وجل لنبيه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لا طريق إلى العبادة إلا أن يعينك الله، فكيف يعينك بأن تعتصم بحبله وتستشعر أنك هالك إلا أن ينجيك؟ تستشعر هذا في كل ما تسلك، لا تركن إلى نفسك بل تركن إلى الله، تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك. لا يغرك حفظ تحفظه، ولا انتباه تنتبهه، ولا فهم تفهمه، ولا ذكاء يخترق الحجب يقع لك، لا شيء من هذه المعاني يغرك، بل تكون متعلقا بالله وتعلم أن كثيرا من الناس أوتوا هذه الأدوات وهذه الآلات فكانت حاجزة لهم عن الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، خرج منها. انظروا إلى هذه العبارة: انسلخ، خرج منها كما تسلخ أنت جلد الشاة، انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه تعارضت عليه المطالب فقدم مصلحة نفسه ونسي الله، نسي الله، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. رأى لنفسه وجودا، رأى أن هواه هذا يكفيه ويغنيه فاتبعه. والهوى معبود من غير الله يعبد، الهوى طاغوت يعبد في الأرض، ما أكثر من يعبد هواه. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بعد أن قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الله أكبر. فهذا مقام لا يصلح أن نتسامح فيه. لا بأس، لا أستعين، لا، لابد أن تكون يقظا، أن تكون حارسا لنفسك، لأن هذا أعظم الزاد الذي تبلغ به عند الله سبحانه وتعالى إذا صدقت وأردت البلوغ. فهذا هو الإخلاص لله والاستعانة به، بمعنى أنك تستشعر في كل موضع، تحاول هذا في كل موضع، أنك إن لم يعينك الله لم تبلغ، وأنك إن وكلك الله إلى نفسك هلكت. في الحديث الذي كان من الأذكار التي نقولها في كل صباح: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن من وكل إلى نفسه لحظة هلك. إذا غاب عنك عناية الله ورفقه لحظة واحدة هلكت. نستشعر هذا، نستشعره ونخاف، ونحاول أن نجعل الدواء الذي نعالج به ما في قلوبنا، فإن قلوبنا منطوية على هذه الأدواء، وفي الشريعة ما يعالج أدواءنا. فمن ذلك هذا الذي نذكره من تعهد الإخلاص ومن تعهد الاستعانة، وأيضا نكمل ذلك بالاستغفار. شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا حواجز لنا عن الوصول. ما الحيلة فيها؟ أن نبرأ إلى الله عز وجل منها، فنستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستغفر الله لما سلف من ذنوبنا. هذا هو الحيلة، وهذا مما يبين لكم موقع خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بها بين يدي حاجته، لأن الوصول إلى الحاجة موقوف على تلك المقدمات، فيستشعرها في أول مطلبه، يذكرها، يستحضرها، يعترف بها، يسأل ويدعو، فيتعلق بالله، وشيك أن ينجز الله له حاجته. خطبة الحاجة هذه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، اهتدى بها رجل بل قوم. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن ضمادا الأزدي رجل كان طبيبا، كان يجري الله عز وجل على يده الشفاء، فجاور مكة أو مر بها، نزل بها أو عرض له عارض، المهم أنه نزل مكة، فسمع سفهاء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، به جنة، أم يقولون به جنة، وهو طبيب أراد أن ينفعه وهو لا يعرف الحقيقة، لا يعرف شأن هذا الرجل ولا خبره، غير أن سمع سفهاء مكة يقولون إنه مجنون، فقال: لو لقيته فرقيته فلعل الله ينفعه على يدي، فكان طبيبا يريد الخير. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يجري الشفاء على يدي، فلو شئت رقيتك أو لرقيتك. رقى يرقي رقية، رقى يرقي رقية، الرقية هذه، وأما من الارتفاع فنقول رقي يرقى رقيا، فلو شئت لرقيتك. فلما فرغ من عرضه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، إن الحمد لله، معارضة لرقيته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقاطعه الرجل: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه 3 مرات، فقال: والله لقد سمعت كلام الشعراء وكلام السحرة والكهنة، فما سمعت أحسن من كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، قعر البحر، هات يدك فلأبايعك على الإسلام. فقال: وعلى قومك. فبايعه عن نفسه وعن قومه، فبكلمة صار رجل مسلما وقوم. ضماد الأزدي هذا بكلمة. فنستشعر هذه المعاني التي نقولها ونلقيها. إذن من الزاد العظيم الذي نحتاج إليه أن نتزود به في طريقنا الشاق إلى الله، الذي هو العلم، الذي هو طريق الرفعة والشرف، من الزاد إلى ذلك الإخلاص لله والاستعانة به والبراءة من شرور النفس وسيئات العمل. لا ينجو أحد من شر نفس ولا ينجو من سوء عمل، فهو يبرأ إلى الله من ذلك ويعترف إليه ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله أكبر. نعم هكذا. فمن كان في حفظ الله ورعايته وكلاءته فماذا يضيره؟ هذا واصل لا محالة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان معهم فلا خشية عليهم ولا خوف. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أثر ذلك الرعاية والتوجيه والتسديد والصيانة والحفظ والكلاء. نعم. فنحن نطلب هذه المعاني نتزود إليها لأنها هي الذي ينجينا لا أنفسنا. نحن لا نقدر. واضح. ومن ذلك أيضا إذن ملازمة التقوى في حدود ما نعلم. قد تقول لي كيف تأمرني بالتقوى في أول الطريق وما هذا الطريق إلا لتحصيل التقوى؟ فكيف تطلبني بتحصيل شيء هو موقوف على هذا الطريق الذي أنا سالك به إليه؟ أقول لك إن التقوى تتفاوت. التقوى تتفاوت. قد تكون ترك الشرك، وقد تكون ترك الكبائر، وقد تكون ترك الصغائر، وقد تكون ترك المكروهات. كل ما علمت من علم مفصل لزمك فيه تقوى. تقول لي وما دليلك؟ أقول لك قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال الله عز وجل ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. اتقوا ثم اتقوا ثم اتقوا. التقوى الثالثة ليست كالثانية والثانية ليست كالأولى. فهذا يعطيك أن التقوى أنواع. فالذي تطالب به من التقوى ما هو حد علمك؟ ولا شك أننا جميعا عندنا مقدار من العلم يلزمنا فيه تقوى. كلنا يعلم حق الله في الصلاة والزكاة والذكر والصيام والصدقة وعفة اللسان، وكلنا يعلم حق الله عز وجل في ترك الكبائر وهكذا. فاتقاؤنا للكبائر وفعلنا للطاعات في حدود علمنا هذا من التقوى التي هي زاد في مسيرنا إلى العلم. من اتقى الله علمه وفتح عليه. ثم أنت بهذا بممارستك للتقوى تعود نفسك أثر العلم. سيأتينا في الغاية أن أثر العلم العمل به وأن يظهر أن تظهر ثمرته في الكون. كيف يتحقق الإنسان من ذلك وهو طيلة مسيرته العلمية لم يكلف نفسه بأثر العلم؟ فإذا فرغ وصار له تتويج العالم يأتي ويقول أنا الآن صرت عالما فيلزمني أن أبدأ من جديد بأثر العلم. لا يقدر على ذلك، لا يقدر ولا يمكن. وهذا نراه في الناس وفي أنفسنا ما اعتدناه من الأمور التي اتخذناها مجرد ثقافة غايتنا منها تحصيل المعرفة فقط. ما اعتدناه من ذلك من دون أن نكلف أنفسنا أثره نكتسب منه كثيرا ولا تظهر له منا ثمرة ولا نقدر. لا نقدر لأننا نجد أمورا كثيرة ما الحيلة فيها. مرة كنت مع طالب في غير هذه البلاد كان يزورني يتعهدني يسترشد أو يستأنس. فمرة رأيته مشتغلا بحمرار بن بونة كتاب من الكتب المتوسعة في علم العربية عند قوم عند الموريتانيين. رأيته مشتغلا به وهو لا يكلف نفسه أن ينطق بعربية صحيحة. كتاب حمرار بن بونة ألفية بن مالك معالي حمرار كتاب متوسع جدا في علم العربية النحو التصريف. فهو يشغل نفسه به. فقلت له يا أخي ارفق بنفسك، لو كلفت نفسك القواعد المهمة ولزمت التحقق بها فهما وإعرابا وإدراكا لمرام الكلام ومنازله ثم نطقا لكان أشبه بك وأولى، ولكان ذلك هو يعينك على هذا الذي تروم من شأن الاحمرار. قال لي أنا لست أتعلم لهذا وإنما أتعلم ليكون ذلك ثقافة ومعرفة فقط. قالها لي هكذا بلسان المقال. وكثير من الناس يجحد بها بلسانه ولكن يشهد بها حاله، تشهد بها حاله. فنحن لا نتعلم العلم من أجل التكاثر، من أجل أن نرى أننا علماء، من أجل أن نتميز عند الخلق، فهذا لا ينفعنا. إن بعد الحياة موتا ولقاء لله عز وجل وحسابا وجنة ونارا ودرجات رفيعة. إذا سلمنا ونسأل الله السلامة لنا جميعا من النار، كان أعظم ما نؤاخذ به أنفسنا أن تفوتنا الدرجات الرفيعة. والله قال هم درجات عند الله، فلا بد ونحن نسير في هذه الحياة طلبا لذلك، نسأل الله أن يبلغنا أقصى الأماني وفوق ما نريد مما يرضى لنا سبحانه وتعالى أن يسددنا، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. لا بد أن نرعاه في أنفسنا، لا بد أن نرعاه في طريقنا، فنكلف أنفسنا العمل بما نعلم، وذلك من الزاد في التعلم. لأنك إذا كنت تتقي الله فيما تتعلم، وتتقي الله في دينه، في حقوقه، في واجباتك، في الأمانة التي ائتمنك عليها، فوشيك حري بك أن يكون ما تتعلم لوجه الله، وأن يكون ذلك نافعا. لأننا نقول العلم النافع، ما علامة العلم النافع؟ له علامات ظاهرة من هذا، فنتزود في الحياة في طلب العلم حتى يكون علمنا نافعا، نتزود إليه بالتقوى، بأن نلزم أمر الله عز وجل في حد ما تعلمنا. هذا واحد من الزاد مهم. ومن الزاد أيضا الدعاء، دعاء الله عز وجل، لأن العلم هبة من الهبات، رزق يقسمه الله عز وجل، نوع من الرحمة يودعها الله في صدور من شاء من خلقه فيجعلها أسرارا لعلمه سبحانه وتعالى، تجليات لعلمه سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا العلم منحة ربانية وعطية إلهية، وكنا نحن نرغب في أعظم حظ منه، في حظ وافر منه، فما السبيل؟ كيف؟ ما الزاد الذين تزودوا به حتى نبلغ ذلك؟ أن نطرق الباب، أن نديم السؤال ممن بيده هذا. قال الله عز وجل: وإن من شيء، إن هنا نافية، من إن من زائدة تفيد في علم العربية والأصول التنصيص على العموم، ليس هنالك شيء، أي شيء، كل شيء، إن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائنه ومفاتيحه وأسراره وكنوزه عند من؟ عند الله عز وجل. وما ننزله إلا بقدر معلوم، فاسلك أنت سبيل هذا، وكن حيث ينزل الله عز وجل، كن موضعا لما ينزل الله عز وجل من خزائنه، تعرض لله عز وجل بذلك. إذا كنت تقرأ في القرآن وتحفظه وتجد فيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك، بماذا كان فضله؟ أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا الفضل العظيم الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، بماذا كان صلى الله عليه وسلم؟ بالعلم، علمك ما لم تكن تعلم. ونحن هنا شركة نتطلب ذلك الفضل، فما الطريق إليه؟ ونقرأ قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان، علم نبيه وعلم الإنسان، كل الإنسان. وتقرأ وتقرأ: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وتقرأ قول الله عز وجل عن داود عليه السلام: نعم، ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما، كذلك علمناه صنعة لبوس لكم، سليمان هذه التي أردت، وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمناه، بل يخاطب الصيادين الذين يستعملون المعونة الكلاب المدربة المعلمة أو الطيور المدربة، تعلمونهن مما علمكم الله. فالعلم من من؟ هذه الآيات تعطينا أن العلم من الله. فإذا باب العلم الحقيقي الذي نديم طرقه ولا نفتر عنه ونلح إلحاحا ولا يحول بيننا وبينه أحد، إنما هو باب الله عز وجل. باب الله، لا معلم ولا وزير ولا كتاب ولا أكاديمية ولا بيئة ولا صاحب ولا قدرة ذاتية ولا ذكاء ولا استعداد ولا شيء من هذا هو الأصل. الأصل في ذلك أن يقذف الله في قلبك حب هذا العلم ويعلمك. فإذا طيلة تعلمك، طيلة تعلمك، طيلة تعلمك استشعر هذا المعنى، فأدم سؤال الله عز وجل في سجودك وركوعك، واجعل حياتك واجعل طلبك مشهدا لسؤال الله عز وجل ذلك العلم منه، وذلك بأن تبذل هذا العلم في وجهه، تبذله ابتغاء مرضات الله، تطرقه من جهة رب العالمين. فلا تغش ولا تكذب وأنت تتعلم. من أسف أننا نجد رجلا أو امرأة طالب علم يتعلم الشريعة في مقاعد الدراسة يغش، يغش وهو يتعلم أمر الله، يغش في هذا. من أسف، من أسف أننا نجد طالب علم يتعلم هذه الشريعة وهو يقرأ القرآن والحديث، يقرأ الوحي الذي فيه نور القلوب وحياتها وتوجيهها للحق، ونجده يريد به عرضا من الدنيا ويطلب به زلفى عند الناس ويقتصر به على حظوة ينالها أو وظيفة أو غير ذلك من الحظوظ. هذا حقيق أنه لم يفهم العلم الذي يتعلم، وحقيق أنه لم يسلك إليه المسلك الصحيح ولم يتزود فيه، ومثل هذا وشيك ألا يبلغ. نعم، إن تفاوت الناس في النهايات إنه بسبب هذه المعاني. أما الاستعداد الفطري، أما الاستعداد الفطري من الذكاء والحفظ والفهم فهذا مطلوب، ولكنه ليس هو كل شيء. ونحن نعلم أن عامة العلماء هم أوساط في القدرة في الاستعداد، كثير من العلماء إنما هم أوساط، ليسوا متميزين بزيادة ذكاء ولا بخرق عادة في حفظ ولا بشفوف في نباهة، وإنما هم متوسطون، فنفعهم الله بذلك التوسط ورفعهم، نفعهم ورفعهم. وكيف يتوجه إلينا سؤال العلم ونرغب فيه ويطلب منا تحصيله وهو شيء يعجز عنه عامة الناس إلا الأفراد؟ لا يمكن هذا. الله عز وجل لا يكلفنا، لا يراغبنا في شيء ونحن عنه عاجزون، فترغيبنا في العلم يعطينا أننا نحن عليه قادرون. وإذا كنا أوساطا، وإذا كان أكثر الناس أوساطا، فمعنى ذلك أن المتوسط، أن الكبير، أن الهرم، أن من شابت لحيته قادر على أن يتعلم، لأن العلم شيء فوق هذا يجاوز هذه المعاني. لما روى البخاري أو ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله يرشد الناس: تعلموا قبل أن تسودوا أو تسودوا، أرشد عمر الطلبة الصغار فقال: تعلموا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا، قبل أن تكبروا، قبل أن تتقدم بكم السن، بادروا العمل. وهذا سيأتي لنا كلام عنه. لاحظ البخاري معنى لا يعارض ما قال عمر، ولكن يستكمل الحقيقة الخارجية، لأنه يسمع هذا الكلام من تقدمت به السن فيقول: وهل أنا إذن عاجز عن التعلم؟ هل فاتني القطار؟ هل أنا غير قادر على أن أتعلم، هل فاتني؟ إذا كان التعلم يوجه إلى الصغار، فهل الكبار محرومون منه؟ لا، ليسوا بمحرومين. قال البخاري: وبعد أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا. قال هو: وبعد أن تسودوا أو تسودوا. وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار. أبو بكر عندما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم كان له من العمر؟ 38 سنة أو 37 سنة. إذن عامة ما أدرك من الوحي وما حفظ وما تعلم كان وهو كهل وهو شيخ، دخل الشيخوخة. وهكذا عمر، وهكذا جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، تعلموا وهم شيوخ. فكبر السن لا يعارض التعلم. صحيح، صحيح أن الصغر، أن مبادرة العلم، أن العلم في الصغر أحسن وأنفع، ولكن هذا لمن انتبه، ومن فاته ذلك حتى أدركته اليقظة وهو كبير فماذا يفعل؟ كثير من علمائنا المتفوقين من أئمتنا المعدودين إنما تعلموا العلم وهم كبار. الترمذي تعلم العلم وهو كبير، ابن حزم رحمه الله تعلم العلم وهو كبير، نعم نعم، علي بن حمزة الكسائي، وهكذا صفحات التاريخ تشهد بذلك. خالد الأزهري رحمه الله توفي 97، كان رجلا يخدم في الأزهر، يستعمل سراجا يطفئ السراج لطلاب العلم، أمي جاهل لا يعرف شيئا، كبير السن، كان هكذا كبير السن. فمرة هم أن يطفئ سراجا على طالب، فاتفق أن السراج وقع في صحيفة الطالب فأصاب من كراسته ومن كتابه، فسبه الطالب بذلك وعابه بالجهل، فاستشعر نقص هذا في نفسه، فعظمت همته وحمله ذلك على أن تعلم وهو كبير، كان أميا جاهلا فتعلم وصار مصنفا، ونحن اليوم ندرس من كتبه. له كتاب في علم العربية يسمى التصريح في شرح أوضح المسالك أو في شرح التوضيح، عبر عنه بعض الموريتانيين فقال: ذكره التصريح كبش الفني، وكان يوم ذاك عند ظني، ذكره التصريح كبش الفني. الكبش في العربية هو المقدم الكبير. فوصف كتابه التصريح بأنه من أحسن كتب العربية، كبش مقدم كبير ضخم نافع، نافع كاف محصل الغايات التي نستفيدها منه. هذا تعلم العلم وهو كبير. بعض شيوخي، شيخنا محمد بن محفوظ رحمة الله عليه بن مختار فال، تعلم العلم وله رحل في طلب العلم وتفرغ له بعد 28 سنة. بدأ وهو صغير يتعلم كما تعلم أهل ناحيته وبلدته، فأصاب من ذلك ما أصاب، حفظ القرآن ودرس مقدمات العربية ودرس من الشعر ما درس، ثم توجه إلى التجارة، وكان الناس يومئذ في زمان قحط ومحل وشدة، ولا تزال نفسه متعلقة بالعلم راغبة فيه، لولا أن والده كان يطلبه أن يلتزم بفرض الوقت أو بالمصلحة العاجلة، فكان كذلك، حتى إنه قدر له أن يتزوج، فرتب الناس أمور الزواج ووفق له بنت سيد القبيلة، امرأة فاضلة شريفة في قومها، أبوها سيد القبيلة، فهيئت مراسيم الزواج، وبقي أسبوع واحد على الزواج، أسبوع واحد على الزواج. بين الرجل في تجارته يعمل ويتهيأ، معه بنو عمومته وأصحابه يجهزونه عروسا، إذ نام فأصبح ففقده الناس، رجل يتهيأ ليدخل على زوجه في هذا الأسبوع، فقده الناس، بحثوا عنه شهرين فلم يجدوه، لا في سماء ولا في جو ولا في أفق ولا في بحر. ذهبوا إلى المحيط وسألوا الصيادين والذين يدخلون البحر، لا خبر، سألوا الباعة والتجار والراحلين في الطريق، لا خبر، بلعته الأرض أو اختطفته السماء، شهرين أو أكثر من ذلك. ثم أتاهم خبره بعد حين، وليس الموضع لاستجلاء القصة. المهم أن هذا الرجل عظمت رغبته في العلم وبقي يتحرق حتى أصاب غرة وهو يستعد للزواج وله 28 سنة، فأصابته غرة حميت فيها حميته ووجد طريقا إلى العلم، فذهب وأخفى ذلك عن أهله والناس أجمعين، وأخبرني أنه كتب إلى والد المرأة يقول له إنني ذهبت إلى مكان ولي فيه غرض، إما أن أبلغه وإما أن أموت دونه، فإن شئت أن تمهلني ولا أدري كم تمهلني فذلك لك، وإن شئت أن تسرحني أو أن تسرح بنتك فذلك أيضا لك. فجمع الرجل زوجه وبنته، وهي بنت أكبر من هذه، بنت له كبيرة، وعم وأخت له، وخالة لبنته، جمعهن فاستشارهن في الأمر. فقالت بنتها المرأة لا تنتظر الرجل، وقالت أمها كذلك، وكانت خالة أمها حكيمة لاحظ فيها أنها تخالف ما تريد النساء، فسكت وأمهلهن حتى ذهبن، فانصرف إليها وقال ما تريدين أنت، ما تقولين؟ قالت أقول ما تقول، أنا لا أقول ما يقول، أقول ما تقول. فقال لها أو قالت له هذا رجل صدقنا وله غرض شريف، ونحن نعرفه بالصدق ونعرفه بالأدب ونعرفه بالسابق، وهم من قوم كرام، فلا ضير أن نمهله، فأمهلوه. فذهب الشيخ 6 سنوات غبر فيها في طلب العلم، فرجع بعمامة العلماء الكبار وتزوج من أيامه، فماذا فاته؟ عظم همته وتعلمه في الكبار فيها فوائد كثيرة، فوائد كثيرة. وذكر لي رحمه الله أنه بعد 2 شهر بصر الناس به وأدركوه، دخل رجل كان لقيه في بعض الطريق ونزل الشيخ عنده، دخل العاصمة والقوم يخوضون في شأن الشيخ، كان حديث العامة، لم هذا بلعته الأرض، أين ذهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فسمعهم يتحدثون، فلما فرغ من حاجته قال أتأذنون لي بالحديث؟ قالوا تكلم. قال إنني سمعتكم تتكلمون عن رجل قد لقيته ورأيت أوصافه، ما هذا؟ فقص عليهم قصته وإن وجده، فأدركه أخوه في المكان الذي ذهب الشيخ إليه، وهو مكان ذهبت أنا إليه قصدا لأرى أين كان شيخي منقطعا، مكان بينه وبين الطريق العام 60 كيلومتر، وما 60 كيلومتر، كله حجارة في جبل، وفي صحراء جبل من الحجارة تقطعه في 7 ساعات، 7 ساعات في 60 كيلومتر، تتهرأ أنت، تكاد روحك تخرج من بدنك من كثرة الاضطراب وأنت تمشي، ثم تجد بادية أو قرية ليس فيها إلا أفراد من الناس وجبلا من الحجارة موحشا. كان الشيخ هنالك يتعبد ويتعلم وفرغ نفسه للعلم. قال للشيخ لما جاءني جاء، كنت بين أنا أدرس، جاءني جاء فقال لي إن بعض أهلك يريدك، قال لي فكرت أن أفر، فكرت أن أخرج، أن أترك المكان وأترك الشيخ وأذهب. قلت ولم يا شيخي؟ قال لي وهذا الغرض، لا أريد أن يحجزني أحد عن العلم، لا أريد أن يقطعني أحد عن العلم. قلت وأخوك لا يقطعك؟ قال لي ولذلك لم أذهب. هذا مما يجلي لكم شأن الرغبة في العلم والتعلم في الكبر، إلى معان كثيرة نبهنا على بعضها، بارك الله فيكم. قل نعم نعم. محمد ابن محفوظ ابن مختار فال التقنيتي الطالبي، توفي رحمه الله يوم الأربعاء، محفوظ ابن مختار فال، محمد هذا اسمه، محفوظ اسم أبيه، المختار فال اسم عائلتهم، الطالبي هم أولاد الطالب، أولاد الطالب أحمد الطالبي، أولاد الطالب أحمد الطالبي التقنيتي. المهم توفي رحمه الله يوم الأربعاء غرة شوال من سنة وأربعين وثلاث وأربعمائة ألف. آخر عهدي بموريتانيا، أنا كنت في موريتانيا بعد أن درست عليه وفرغت وأعطاني الإجازة، كان يقول لي رحمه الله في شعبان وكنت أريد أن آتي، أمكث معنا أدرك معنا رمضان. كنت أنا أريد أن آتي، أنت سئمت وتعبت، تعبت ليس سئمت، تعبت ورغبت أن أرجع إلى الأهل في خضم ذلك الوباء الذي كان. فكان يقول ابقى معنا، ابقى معنا، أدرك معنا رمضان، أدرك معنا، ابقى معنا. فأدركت معه رمضان، فلما كان يوم الفطر فجعنا بوفاته رحمة الله عليه، صلى الله عليه يرحمه. ما رأيت في حياتي، ما رأيت في حياتي، وما زلت في، ما زلت في، لا قيمة لتجربتي في الحقيقة، لكن ما رأيت في حياتي رجلا، رجلا هو أشبه بصاحب العلم من هذا الرجل. مكانه الذي هو فيه، الذي يدرسه ويعيش فيه، في سوق العاصمة، حيث الاختلاط والهيجة والأغراض الكثيرة، الصوارف الكثيرة، هو معهم في مسجده في سوق العاصمة، وهو يدرس هنالك ويعلم هنالك ويخالط الناس. وكان يتاجر، يتاجر صبيع في صباحه، يتاجر يضرب في السوق، ثم على الثانية عشرة يرجع فينام ويستريح، فيأخذ مع نفسه، يأخذ مع نفسه، يبدأ التدريس بعد العصر، يقف عند المغرب، ثم بعد العشاء إلى ما شاء الله. ما رأيت رجلا في مثل هذا أقرب إلى الله فيما نحسب ونرى منه. مع ذلك هو يكون معك، هو يكون معك، تراه معك، ولكن إذا انتهى الدرس وانتهت المصلحة فإذا هو رجل ليس من أهل الدنيا، في صلاته وإقباله على الله وكثرة دعائه وذكره وملازمته للذكر والدعاء وملازمة الصيام والاستغفار والتوبة والبكاء والخشوع والإنابة وكثرة الصدقة وحب الخير للناس، شيء ما رأيته في حياتي. وفي ذلك الموضع حيث لا يذكر المرء ربه أصلا، أبعد الأماكن عن الله ما هي؟ السوق، أسواقها شر أماكن، شر أماكن الأسواق. في ذلك الموضع، في ذلك الموضع هو مع الله عز وجل، تحس أنه معك وليس معك، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. إذن لابد لنا في تعلمنا من معرفة الطريق، ومن تعظيم الإرادة، ومن التزود من أخذ الزاد، ومن الزاد أيضا حسن الأدب، وذكركم الشيوخ به في الصباح، قلنا الإخلاص والاستعانة بالله وملازمة التقوى وملازمة الدعاء وحسن الأدب، مظهر ذلك حسن الأدب. وهذا مما يدل على أننا نعظم العلم، هذه كلها مظاهر لتعظيم العلم الذي أردناه، أن نمتثل نواميسه ونكون على رسومه، فيوشك الله عز وجل أن يحدث فينا من العلم سبحانه وتعالى. أيضا مما نحتاج إليه السعي المباشرة، أنت إذا كانت عندك إرادة وعندك هذه، عندك تزودت وتهيأت وعندك معرفة وعندك إرادة، غير أنك لم تباشر، لم تسلك، لم تمضي، فهل تصل؟ إذن لابد أيضا من السعي في التعلم. السعي هذا كيف يكون؟ يكون بملازمة الحفظ وملازمة الدرس وملازمة التفهم وملازمة المذاكرة والتأمل والمراجعة وهكذا، في آداب كثيرة معروفة لكم لا بد منها يا إخوان. الذي قصر في الآلات لا يبلغ النهايات، شرط النهايات تصحيح البدايات، وفاقد الشرط للمشروط لا ياتي. فصحح الأمر في أمر، فصحح البدء في أمر تحاوله، وارعى النتيجة في الأمر الذي تأتي، لا بد منه. لا نتسامح، لا تقول لي ما دام العلم من الله والأمر الأعظم منه فأنا يكفيني ذلك، وأتراخى لا أبذل السبب، لا أحفظ ولا أفهم، لا أتفهم ولا أكابد ولا أتكلف ولا أراجع ولا ألتزم بنظام جيد تام نافع، لا، هذا لا ينفعك. الله عز وجل ناط المسببات بأسباب، فمن معنى تحققك بالاستعانة بالله وتوكلك على الله ودعائك لله وتعلقك بالله أن تبذل الأسباب المشروعة. ونحن نجد هذه الأسباب مذكورة في الآيات في القرآن وفي الحديث، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن لا بد أن نستعمل سمعنا في التعلم، ولا بد أن نستعمل بصرنا في التعلم، ولا بد أن نستعمل قلوبنا. نستعمل سمعنا فنقرأ، نستعمل بصرنا فنقرأ، ونستعمل سمعنا فنفهم ونسمع ونفهم، ونستعمل قلوبنا فنعي ونحفظ وندكر ونراجع ونتثبت ونتأمل. إذا نحن قصرنا في هذه فلا يمكن أن نبلغ العلم، لا يمكن. لابد من تصحيح المنافذ ومن توظيفها وشغلها عمارتها بهذا العلم حتى يكون لنا غاية ذلك وغربه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم قال: كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقع لنا؟ ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. تصحيح منفذ التعلم لا بد من هذا. فإذا كنت أنت تصبح نائما وتصبح مضيعا وتتوانى عن المراجعة، عن الحضور وعن عن التذكر وعن المراجعة وعن الحفظ وعن التعهد وعن إتيان الحقوق والمطالبة، فكيف تصل؟ لا بد من السعي، لا بد من السعي. الشيخ والمعلم والكتاب هذه أمور تعينك، ولكن لا بد من طلبك أنت. أنت سميت طالبا، قيل لك طالب، فأحق وصف فيك ما هو؟ أن تطلب الطلب. أحق وصف، ألزم وصف لك مداومة الطلب، مداومة الطلب. فإذا كنت لا تطلب، تتوانى، نسيت وتأخرت وشغلني شغل، فأنت لا تصل، لا تصل يا أخي. إذا أردت أن تصل فلا بد أن تمشي، لا بد أن تسعى، لا بد أن تطلب أن تتحقق بهذا. هكذا نفعل. وأن تبادر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغوا. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغوا. إذا أردت البلوغ فلا يقبل منك أن تكون مكتوف الأيدي عاجزا نائما، بل لا بد أن تمضي. ثم بين لك كيف تمضي. تستعين بالغدوات وبالروحات، لأن الغدوات وقت يصرفه الناس لدنياهم فاصرفه أنت لآخرتك، يصرفه الناس للمكاسب، مكاسب المال والثراء، فاصرفه أنت لمكسب العلم. وقت تكون فيه متفرغا، فاستعن بالغدوة. وأيضا الروحة، الناس في العشي يكونون قد أدركوا وضربوا في السوق فأخذوا نصيبهم، فيخرجون يتفسحون ويكملون الأغراض ويصلحون من شأن الأهل والولد، مشغولون بالسوق بالخارج بالتفرج. تلهأ أنت إذن في ذلك الوقت بالعلم. بادر أوقات الغفلة، استعينوا بالغدوة والروحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من الدلجة. الدلجة آخر الليل، ادلج الرجل يدلج دلاجا إذا سار في آخر الليل، أدلج إذا سار في أول الليل، والدلج إذا سار في آخر الليل. والاسم من الادلاج الدلجة، أي المسير الذي تسيره في آخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من الدلجة، ليس الدلجة كلها شيء، ليكن لك حظ من آخر الليل، لأنه زمان مبارك، زمان مشهود، زمان كثير الخيرات، يتنزل فيه رب العزة يعرض نفسه على عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فأصب من ذلك الزمان حظا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن المتقين أنهم يستغفرون بالأسحار والمستغفرين بالأسحار. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قل أنبئكم بخير من ذلكم، هذه مطالب الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الناس تتعلق بهذا. ذلك أشار إليه إشارة البعيد المحتقر، أن الذي لا يصلح، لا ينبغي لأصحاب النفوس الشريفة أن يروه ولا أن يشموه ولا أن يمسوه ولا أن يذوقوه، لهوانه وذلته هو بعيد مطرح، بعيد النفوس الشريفة تتعالى عنه. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، ما خير من ذلكم؟ لم يذكر الخير بتعديد الصفات، وإنما ذكره خلقا في أصحابه، قال للذين اتقوا، إذن الخير ما هو؟ التقوى. ذكر جزاءهم ثم ذكر أوصافهم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الدعاء لا يغفلون عن هذا، عن الدعاء، سلاحهم، زادهم الاعتراف لله عز وجل ودعاء السلامة. يقول هؤلاء المتقون يقولون ربنا إننا آمنا، يعترفون بسابق المن عليهم ويجزمون بما عندهم من الإيمان، ولكن يعلمون أن عندهم نقصا في العمل. نتقدم بين يديك يا ربنا بما سبق إلينا من فضلك، وأعظم فضلك الإيمان، فنحن نتوسل إليك بالإيمان الذي أودعته في قلوبنا وحببته إلينا وزينته في قلوبنا، نتقرب به إليك لأنه أعظم قربة، إننا آمنا، فنجعل هذا الإيمان قربة بيننا وبينك، فاغفر لنا ذنوبنا. عندنا ذنوب نحن نعترف بها ونعلم أننا إن وكلنا إليها هلكنا، وكفر عنا سيئاتنا وثبتنا على الدين حتى تتوفانا مع الأبرار. ما وصفهم؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن هم يعملون، هم عاملون، يكدون ويجتهدون، فيصيبون من الأعمال من الصبر والصدق والصيام والقيام والاستغفار. وصف استغفارهم أنه يكون في أبرك زمان، في أحسن وقت، في الأسحار، في آخر الليل. فنرغب من أنفسنا ونذكرها ونذكر إخواننا بهذه المطالب. لا بد في السفر من ركوبة نجيبة، أعبر بالعبارات العربية الفصيحة لأننا طلبة علم، من تعظيمنا للعلم يا إخواني، من تعظيمنا للعلم أن نتنزه عن الذلة، عن مقام الذلة، وأن نعلق أنفسنا بالأوصاف الكاملة. كثير من الناس يقول عبروا بالعبارات السهلة، إنكم تتكلمون بما لا نفهم. ارتفع أنت، لا ينزل إليك الخير، أنت ناقص، تحس بنقص، فارتفع، ارتفع، أدرك. أنا أريد من هذا أن نحس بنقصنا حتى نطلبه. إذا ألفنا العبارات السمحة الممجوجة والأمور الركيكة التي عليها غيرنا، فما فضيلتنا؟ ما الذي يميزنا؟ لابد أن يكون لنا ميزة، أن من تشريفنا للعلم وإعظامنا له أننا نرتفع إليه ونذل له، ولا نريد أن ينزله إلينا. الركوبة، المركوب، النجيبة، النجيبة العرب تقول هذا نجيب إذا كان شريفا في جنسه، هذا فرس النجيب كريم شريف في جنسه. الدابة التي المطية التي نصل، السيارة التي نبلغ بها، هذه السيارة هو الشيخ المعلم والكتاب الذي ندرسه وهكذا، لأن منفذ العلم إما من سماع وإما من نظر، صح؟ فركوبتنا المطي الذي يعيننا على ذلك هو شيخنا الذي يعلمنا العلم، وهو الكتب التي ندرك فيها معانيه. فلا بد إذن أن نطلب العلم عند الشيوخ، ولا بد إذن أن نزاوج بين ذلك وبين القراءة الدائبة والمطالعة. قد قال الناس: كان هذا العلم في صدور الرجال ثم صار في بطون الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. بعضهم يرى هذا نقيصة، يرى أن كون العلم انتقل إلى بطون الكتب نقص فيه، والحقيقة أنه ليس بنقص، وإنما هو غاية الحقيقة، غاية ما ينبغي أن يكون عليه العلم أن تكون مفاتيحه بأيدي الرجال وأن تكون حقائقه في بطون الكتب، لأن هذه الأوعية التي هي القلوب لها هي أوعية لها حد تبلغه، وهذا من الآداب التي ينبغي أن نعرفها فيكون مما نعرف من طريق العلم، أن المرأة مهما حفظ ومهما تعلم ومهما قرأ ومهما ذاكر ومهما ناظر فلا بد أن يبلغ رتبة لا يتجاوزها. قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حظك من العلم قليل، وفوق كل ذي علم عليم. إذا كان فوقك عليم، كل ذي علم فوقه عليم، فأنت لك مقدار تبلغه. فاعرف نفسك بأن تعرف مقدارك وأين تستطيع أن تبلغ لتسعى على حسب ذلك. إذا علمت أنه يثقل عليك الحفظ ثقلا فلا تستكثر منه، لا أقول لا تحفظ، نحن لا نحفظ ليس لأننا لا نقدر على الحفظ، وإنما لا نحفظ لأننا لا نحفظ، لأنه ليس من أخلاقنا ليس من عاداتنا أننا نحفظ، فلذلك لا نحفظ، لذلك لا نحفظ. ولو كان من شأننا الذي درجنا عليه، درج عليه الصغير وألفه الصغير ومضى عليه الكبير، أن نحفظ لكنا نحفظ. نحن لسنا نحفظ لأننا لا نحفظ، ليس من ثقافتنا أن نحفظ. فإذا أردنا أن نحفظ فلنحدث هذا في أنفسنا، ولا نقول إننا غير قادرين على الحفظ وإن الحفظ ثقيل، لا. لكن في الناس حقا، في الناس حقا من لا يقدر أن يحفظ، نعم في الناس من لا يقدر أن يحفظ. فهذا إذا امتحن نفسه ومكث سنتين وثلاثا يحاول أن يحفظ، وعلم بعد ذلك أنه يكابد ولا يبلغ، فهذا قد أنس من نفسه ورأى الأصحاب واستذكر الشيوخ ووجهوا فأدرك، هذا يدرك من نفسه أنه لا يحفظ، فليوجه نفسه إلى ما ينفعه من فهم. وإذا رأى المرء أن فهمه ليس بنافذ ويحفظ ويستوعب ويفهم المعنى، ولكن لا يتقلب في أعطاف المعاني ولا يدرك دقاق الأمور، فلا يتعب نفسه، يجعل نفسه حيث ينتفع وينفع، يحفظ ويوسع من المحفوظ ويوسع من فهم ذلك المحفوظ لأثره، ولا يستكثر من التدبر والتفهم. الناس جبلهم الله مختلفين، الأوهام التي يريد بعض الناس أن يتحدث عن العلم فيصيبها لا حاجة بنا إليها، يريد أن يقول لك لا تكون عالما حتى تحفظ 60,000 بيت من الشعر العربي، وتحفظ من الحديث كيت وكيت، وتحفظ وتحفظ وتحفظ، وتتفنن في 56 علما تتخصص فيها، هذا تكاثر ليس هو العلم. النافع من العلم قليل. إمامنا مالك رحمه الله إمام في الدين، وفي الفقه وفي الحديث وفي السنة. صح، إمام في الدين وفي الفقه وفي الحديث وفي السنة. هذا الإمام روايته من الحديث مقابلة برواية أهل الحديث الذين تفرغوا له قليلة، وتلميذه الإمام الشافعي إمام في العربية والفقه والسنة والدين. صح، ونصيبه من الحديث قليل. قال مرة لإسحاق بن راهويه وكان يذاكره ويناظره، يسرد إسحاق الحديث سردا يأتي به على رسم أهل الحديث من طرفه إلى طرفه بالأسانيد والألفاظ واختلاف الروايات. الشافعي أنصت له، فلما فرغ جاءه بأثر واحد، بحديث واحد، فغلب الشافعي إسحاق وقال لإسحاق: لو كنت أحفظ ما تحفظ لغلبت أهل الدنيا. فالشأن ليس في كثرة الحفظ وحده. الإمام الشافعي الذي وصف بجودة الحفظ في مقتبل عمره عاد ينسى، وذكر في كتاب الرسالة له وهو موجود اليوم في بعضه في أثناء، قال: وكرهت أن أذكر حديثا لست أحفظ لفظه، نسيت لفظه وليست معي كتبي. الإمام الشافعي يحتاج إلى الكتب. نعم، الإمام الشافعي لا يستغني عن الكتب، ولا يستغني عن الكتب أحد بعد المعصوم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. الناس يحتاجون إلى المراجعة، فلا تكاثر بالعلم، لا تذهب بك الأوهام، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حسبنا الله. إذن حقيقة العلم شيء غير هذه المظاهر، نحن نحتاج إلى أن نعرف نصيبنا منه حتى نبلغ. نعم، الحديث بعضه يجر إلى بعض والوقت انتهى. نعم نعم، للدلاج في آخره. نعم، لا نقطع بهذه العوارض. الإمام مالك في شأن الحفظ يقول لابني أخته ورآهما مقبلين على الحديث: أراكما، اصبروا معنا قليلا نحتسب إن شاء الله، فاتنا من أول النهار فلابد أن نستدرك، عندنا مجلس واحد. قال: أراكما مقبلين على هذا الشأن، على طلب الحديث، فأقلا منه وتثقها فيه، أقلا منه وتثقها فيه. إمام مالك. نعم، فهكذا الناس أوزاع مختلفون، وتحفظون الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. إذن الناس متفاوتون، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فاعرف نفسك وكن حيث تقدر. كل المشتغلين بالعلم يحتاج إليهم. الحافظ يصون الناس في باب الحفظ، والفاهم يصون الناس في باب الفهم والاستنباط، وهما يتعاونان، ولا نفرض بينهما تعارضا. غير أن الحقيقة أن الحفظ والفهم ملكتان، من مال إلى إحداهما غلبته عن الأخرى. أحيانا يكون الرجل في نفسه استعداد أن يحفظ وأن يفهم، أقدره الله على ذلك، فيميل إلى إحدى أحد الجانبين بعمل البيئة أو بغلبة الهوى أو بهكذا بغير ذلك بشيء من ذلك، فيغلب حتى إنه يكاد يعطل له الملكة الأخرى. واضح، يميل بعض الناس إلى الحفظ فلا يكاد يفهم إلا قليلا، ويميل بعض الناس إلى الفهم فلا يكاد يحفظ إلا قليلا. ونحن نقول: الأصل أنك تجمع بينهما وتجعل الحفظ بريدا إلى الفهم، ولكن إذا كبى بك المطي في أحدهما فلم يفتك كبير شيء، استكثر من الآخر، اعرف نفسك. واضح، إذا لابد من المضي، ولابد من الركوبة التي ذكرنا، الأستاذ والشيخ الذي يقتصر من الدروس على مجلس السماع، فلا يلخص ولا يراجع ولا يذاكر مع نفسه، يسائل نفسه أفهم، ولا يذاكر أصحابه، ولا يتعهد علمه، هذا حقيق بالفشل، لا يمكن أن يبلغ. العلم شيء شريف، العلم شيء شريف. النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا أن نتعاهد القرآن الذي وصفه الله بأنه ميسر، لأنه كتاب الهداية فهو ميسر، فكيف بما لم يطالب به جميع الناس من فروض الكفايات وأنواع العلوم المختلفة؟ لا حيلة فيه إلا بدوام المذاكرة والتعاهد. هذه المعاني مستحيل أن نبلغها، أن نبلغ العلم دونها. وإذا كنا نقتصر من العلم على مجلس الشيخ فلا نوسع من المطالعة الدائبة، ولا نتعهد أنفسنا بالقراءة في الكتب النافعة كتابا فكتابا، بابا فبابا، علما فعلما، مدرسة فمدرسة، مرحلة فمرحلة، فكيف نبلغ؟ إذن العلم شيء كما قال أبو يوسف القاضي لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، تصرف إليه نفسك، تفتدي به وقتك وروحك وكل شيء، وأنت إذ تعطيه كلك عن إعطائه بعضه على غرر، ما ندري لعله لا يعطيك. إذن هذه الركوبة. أيضا نحتاج إلى صاحب مؤنس في الطريق، فإن المرأة قد يضل وقد يزيغ وقد يغلط وقد يتهاون وقد ينسى وقد يغفل وقد يترك العمل وقد يغلط فيما يفهم، فالصاحب هو الذي يعينه على ذلك كله. ولذلك أمرنا الله أمرا نجتمع فيه وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا، لأن أحدنا وحده لا يمكن أن يبلغ. وقال لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا أمر فوق أن تقدر عليه بحيلتك وحدك إلا أن تعان. وقال الله عز وجل وهو يذكر الناجين من الهلاك الذين لا يخسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحقيقة أننا مصابون بهذا، نحن مصابون في هذا، لا نتواصى بالعلم، نخرج من مثل مجلسنا هذا، وأنا طالب مثلكم أعرف ما يعرف الطلاب، نخرج فلا نتحدث بالعلم ولا نتواصى به، ونجعل ذلك ضيقا وحرجا، ونقول قد طال علينا الدرس، دعنا نتفكه، دعنا نخفف من أنفسنا، كثر علينا، إلى متى وأنتم مع العلم؟ نخفف. إذا كنا لا نجتمع على العلم ولا نتذاكر فيه ففيما نجتمع؟ نعم، نخاطب أنفسنا بأن يكون أصل العلاقة بيننا المنفعة، فالذي يذاكرني وأذاكره، ويعينني وأعينه، ويدارسني وأدارسه، ويقرأ معي وأقرأ معه، وينبهني وأنبهه، ويرفع من همتي وأرفع من همته، هذا هو الصاحب، وجعل الصاحب لهذا. والذي ليس كذلك أول شيء أتركه عني وأتلهى عنه ولا أبالي به، لأنه يقطع علي سبيلي ويضيع علي وقتي. نحن لا نتذاكر ولا نتحدث بالعلم، فكيف يحيا بقلوبنا؟ مذاكرة العلم ومعاهدته حياة. كان بعض شيوخي أدخل عليه أدرس عليه أجلس معه ثلاث ساعات، أولئك هم الذين عودوني هذا التطويل. فقبل أن يبدأ الدرس الذي من شأننا نحن نتواعد عليه قل لي اشطرفك، ماذا جد لك من العلم؟ قل لي ما الذي عثرت عليه من طريف الكتب وجديد المطابع وأخبار العلماء والمسائل، فنخوض في ذلك ساعة. وقع كذا، وهو يقول لي، فيختم فيقول لي المذاكرة حياة العلم. سبحان الله. نعم، قالها الشاعر، ماذا قال؟ من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، لولا المذاكرة لمات العلم. العلم ينسى، ما جد من أمرك ينسي المتقدم. إن الرجل لا يتعلم الشيء ولا يتعلم الصناعة حتى يكون أمهر الناس فيها، ثم إنه ليصيبه زمان وفتن وشواغل وصوارف تجعله بحيث لا يستحضر من أمره الأول شيئا، وهذا نعرفه من أنفسنا. كم من مسألة درستها حتى تقول إنه لا موضع بعدها لدرس، أتقنتها إتقانا، تأتي عليك مسائل أخرى تنسخها من قلبك، ثم تقف عليها ليس منها في قلبك شيء. فإذا الحيلة في ذلك التعهد والتذاكر، ومن أعظم ما يعينك على ذلك الصاحب، الصاحب الناصح. من مهمات الطريق في العلم مراعاة المراحل، وأختصر إن شاء الله حتى لا أطول عليكم، أنتم مشغولون وأنا مشغول. المراحل، نعم تفضل. المراحل، الطويل الشاق الطويل لا يقطع مرة واحدة، تموت دون الوصول. كم من رجل يسير في الطريق فعزيمته تريد أن يبلغ في اللحظة الفلانية والساعة الفلانية، فذلك يجعله يكابد ويكابر، فتنام عينه في بعض الطريق فيهلك. كثير من الناس هكذا، وكذلك سير العلم لا بد من مراعاة المراحل والوقوف عليها، وهذه المراحل يذكرك بها الشيخ وتعرفها من معرفتك. المراحل لا بد من مراعاتها، مغالبة المراحل لا تنفع. همتنا لا بد أن نأطرها، همتنا لا ينبغي أن تغلبنا فنكابر الحقائق. هنالك سنن كونية لا تكابر، لا بد من مراحل، لا بد من تفنن، من علوم، تبدأ بمرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة هكذا. والجماعة هنا بارك الله فيكم مضوا على هذه المرحلية وقد شرحوا لكم ذلك. فالمهم أننا لا بد أن نراعي تلك المراحل، لأن ضمان وصولنا موقوف على ذلك. نعم. مما نذكر في سيرنا أمران ننبه عليهما: العوارض التي تعترض، وقد كنا نبهنا عليها، قلنا تعترضنا في سيرنا عوارض، أمور خارجة عن قدرتنا، يمرض لك مريض، يموت لك ميت، يقع لك آفة في نفسك، يذهب عنك شيخ، تقع فتنة في الناس، هذه آفكات، هذه الآفكات ينبغي أن نذللها حتى نبلغ غاياتنا. ولا نقول هذه الآفكات صوارف، لأنك إذا كنت تسير في الطريق ووجدت حاجزا أو حادثا وبقيت هنالك ولم ترجع ولم تتخذ طرقا أخرى ولم تتحيل، بقيت هنالك، لابد لك من تحيل. فكذلكم سير العلم، كذلكم سير العلم لابد فيه من التحيل ومن قطع هذه أو من تذليل هذه العوائق. وأحيط حضراتكم، عبارة ليس من عادتي أن أتكلم بها لكن لا بأس، أحيط حضراتكم علما أن عامة العلماء إنما تعلموا في أوقات الإكراه، أن أكثر الواصلين، أن غالب الموفقين المبرزين من العلماء إنما تعلموا العلم في زمان الشدة والإكراه. واقرأوا التاريخ، أولهم في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم في ذلك أصحاب رسول الله. فإن الزمان، إن الشدة تعطي على الزمان الوجيز ما لا يعطي زمان الرخاء الكثير، لأن زمان الرخاء الناس يترهلون فيه، يتشاغلون بالترف عن معرفة المطالب. انظروا إلى هذه الجمعية التي ننتسب إليها، كيف تكونت؟ في أي زمان تكونت؟ تكونت يوم احتفلت فرنسا بمرور 100 سنة على موت الجزائر والدين، وهذا العنصر الجزائري، موت دينه وموت خلقه وموت تراثه. نشأت في ذلك الوقت حيث الأمية والجهل والغلواء والغلط ضارب كل ذلك بأعطانه. والله إن المرأة إذا قرأ كلامهم وقرأ سيرهم وتاريخهم لا يتملكه غاية العجب، يقول هؤلاء هيأهم الله أو قذف في قلوبهم معاني خوارق أخرى زائدة عن الناس. ما الذي ميز؟ هو الإيمان بالفكرة والسعي الصحيح. والله عز وجل يجعل في كل زمان قوما يحفظ بهم دينه وينصر بهم ملته وشريعته، فينبغي أن نكون منهم، نخاطب أنفسنا أن نكون جندا منهم، أن نكون لبنة صالحة في بناء هذا الخير. فلتذهب الآفكات ولتذهب العوارض ولتذهب الشواغل، نحن لابد أن نكون صامدين ثابتين محافظين على العهد، عظيمة هممنا في أمرنا غير شاكين فيه ولا مرتبين. إن السير إذا تحققت الطرقات إليه ومشى السائر واتخذ الوسيلة والحيلة ومضى وهكذا، فله غاية يصل إليها، وهي أن يحظى بالعلم. الحقيقة أن هذه الغاية ليست نهاية المطاف، وإنما هي أول التكليف الحقيقي. فإن العالم ما ميز لأنه عالم، ما ميز لأنه عارف، لأنه صاحب ثقافة، لأن له رتبة ووظيفة وجاها واسما ودالا تتقدم بين يديه، أو همزة أو غير ذلك. إن العالم الحقيقي إنما شرفه بأن يكون لذلك الذي تعلم أثر عليه. عبد الحميد بن باديس لم يتميز ولم يكن الأستاذ الرئيس لأنه تعلم، فكثير ممن كان في زمنه تعلم، وكثير ممن كان في زمنه تعلم فوق ما تعلم ابن باديس، وهذا نقطع به، لأن رجلا شغل وقته بهموم أمته وصرف وقته لخدمتها وتعليمها والجهاد بها في محو الأمية ومحو الضلالات ومحاولة التخطيط لإخراج المستدمر المدمر الغاشم، إن رجلا صرف وجعل حياته وقفا على الجزائر وعلى الدين وعلى العلم، لا يمكن أن يجد الوقت الواسع للازدياد من فروع العلم ولا للتحقق بكثير من صوره ومظاهره. هذا نقول به، كثير من العلماء كان أعرف بظواهر العلم من ابن باديس، ولكن العالم الحقيقي ليس هذا، لا يمدح العالم الحقيقي بهذا. إذا رأينا أثر العالم الذي نريد وأثر ابن باديس لم نجد لذلك ذكرا، سينساه التاريخ وتنساه الأمم وتطوي الصفحات ذكره، لأنه لم يخلد له ذكرا بأثر. فإن العلم إنما يراد لأثره، وقد بدأنا فقلنا إن العلم شريف، وإن شرف العلم ليس لأنه هو في نفسه مطلب وتنتهي القصة، هو في نفسه مطلب، ولكنه مطلب ووسيلة، هو غاية وهو وسيلة. وهل في الأمور غاية ووسيلة؟ نعم نعم نعم، الأمر يكون غاية ويكون وسيلة. أنت تعمل لتشتري سيارة، صح؟ فسيارتك غاية، وهل تشتريها لتزين بها البيت وتجعلها عند المدخل؟ إنما تزينها، إنما تشتريها لتقضي بها حوائجك. فإذا هذه الدابة الركوبة كانت لك غاية قبل أن تحصل عليها، وصارت لك وسيلة بعد أن حصلت عليها. فكذلكم العلم، ليست النهاية بالانتساب إليه وكون الرجل من أهله، وإنما النهاية الحقيقية أن تحقق رضوان الله عز وجل، أن تنال قربه يوم القيامة، أن تكون ممن أشهدهم على نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأولو العلم هم هؤلاء، وأن تكون من الناطقين بالحق الصادعين به يوم تتزلزل الأفئدة وتختلط الأمور، كما قال الله: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحا. فالعلم الذي يحملك على الثبات في اللزبات هو العلم النافع الذي تريد أن تسعى إليه، وتتعلم العلم لتعبد الله، لتتقرب منه، لتزداد خشوعا وذكرا وبكاء وتعلقا به سبحانه وتعالى، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى، وصفهم بوصف، وصف إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، هذا الوصف يسمع القرآن ويتلى عليه، لذلك عليه أثر، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالعلم له أثر على أهله في جوارحهم وفي ألسنتهم وفي أحوالهم التي تغلبهم وفي حقائق قلوبهم. تناولت هذه الآية هذه المعاني كلها. يخرون للأذقان سجدا عمل بجوارحهم يعملونه، يقولون سبحان ربنا قول بألسنتهم زاك يقولونه، ويخرون للأذقان يبكون، الخرور خضوع وذلة وإخبات، هذا الخرور أصلا حال تعترض المرأة عندما يستحضر عظمة الله عز وجل لا يجد إلا أن يخضع له ويخر، وأثر ذلك البكاء الذي يغلب المدامع. ويزيدهم خشوعات، كالباعث على ذلك هو هذا، أسرار القلوب التي في الباطن، هذا هو العالم الذي تعلم علما نافعا. العالم الذي يتعلم علما نافعا هو العالم الذي وصفه الله بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصر خشيته بالعلماء الذين يعرفونه ويعرفون أنفسهم ويعرفون الدين، فيعرفون حق العابد وحق المعبود، وتتميز عندهم المراتب، فهم أشد الناس خشية لله. العالم حقا هو الذي يحمل أمته بالعلم، يقودها بالخير، كما وصف الله عز وجل معلم البشرية صلى الله عليه وسلم الذي بدأه بقوله اقرأ اقرأ، أمره بالعلم وامتن عليه بأن علمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وأظهر ذلك فطلب منه أن يزيد من العلم، وقل رب زدني علما. هذا العالم الذي هو العالم حقا هو الذي يحمل أمته بالعلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن هنا هي المؤكدة التي تقول فيها إن الله غفور رحيم، هي المؤكدة المثبتة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي ولقد كانوا، إنهم كانوا من قبل في ضلال مبين، ذلك الضلال المبين انتزعوا منه انتزاعا بهذه الوظيفة التي جعلها الله لنبيه، يتلو عليهم الآيات ويزكي النفوس ويعلم الكتاب والحكمة. فهذه وظيفة العالم. العالم حقا هو الذي يأطر أمته على الخير، يستخرجها من مهوات الضلال، يمضي وقته وجهده وهمه وفكره وحيلته في صلاح أمته في خدمتها، هذا هو العالم حقا. العالم حقا هو الذي ينتفع بنفسه، يزداد قربا من الله عز وجل، يزداد خشية من الله عز وجل، ويكون لذلك أثر في أمته في تعليمها وقيادتها وسيادتها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وأن تتصف بالخير والفضيلة، وذلك شامل لكل شيء من أمور الحياة، لكل شيء من أمور الحياة. الذي يوافقك لك معه حكم تتعلمه، والذي يخالفك لك معه حكم تتعلمه، والذي يعاديك ويقاتلك لك معه حكم تتعلمه. فإن العلم الشرعي هذا يشمل جميع نواحي حياتك، وأنت مأمور أن تحققها بقدر المستطاع. هذا الذي يسعى في ذلك، ومن السعي أيضا أن يكون في زمرة عباد الله الصالحين، لا يتكبر عن الخلق، يعلم أن بعض ما يريد أن يصل إليه لا حيلة له فيه إلا بمن لا مبلغ عنده من العلم. أتظنون أن الطريق إلى الله العلم فقط؟ العلم يحمل على العمل، ورب عامل قليل العلم، قال الله عز وجل وهو يمتن على نبيه بعد أن أمره بقوله وأعدوا أمرا عاما يشترك فيه الناس، كلنا مشتركون في هذا الأمر، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. قال الله عز وجل بعد ذلك وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، الاستعانة بالله والتوكل عليه وتعظيم الرغبة فيما عنده، وأن يكون ما في يد الله أوفق لك مما في يدك، ذكرنا ذلك، هو الذي أيدك بنصره، قذف حكما أمرا كونيا أنه ينصرك، نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، هو الذي أيدك وقواك بنصره منة منه وبالمؤمنين، أنت وحدك لا تستطيع أن تفعل شيئا، فوجود هؤلاء المؤمنين معك هو سبب من أسباب النصرة وباب من أبواب التأييد، أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين. ما الطريق إلى تأييدهم؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه المعاني بارك الله فيكم لابد أن نستشعرها وأن نجعل سلوكنا على نحوها، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا سيئات أنفسنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم إنا نسألك هديا قاصدا، اللهم إنا نسألك هديا قاصدا، اللهم إنا نسألك هديا قاصدا، اهدنا وسددنا، اهدنا وسددنا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.